طيب أكمل، يبقى أنا عندي هنا في طرح بيقول لك أنا هاخد ده ومش هاخد ده، أنا هتوقف عند ده مش هتوقف عند ده، بقول إن ده فاسد وإن ده صالح. إيه التعليل المعرفي في ده؟ هو لا يوجد تعليل معرفي، اللي أنا عندي مشكلة مع ما يأتي أو ما يتم إنتاجه من معرفة في هذا الزمن، يعني هذا الزمن القرن الحديث أو القرن المعاصر أو ما تم إنتاجه من معارف حول علوم اللغة بشكل عام، أنا عندي مشكلة معاه. طب أنت عندك مشكلة معاه ليه؟ بتقول إن اللغة العربية استثناء. طب يعني إحنا بداية لسه بنتحدث على إن اللغة العربية هي لغة أنتجها إنسان، وإن هذه اللغة خرجت من رحم اللغة الآرامية، وإنها تشكلت وتطورت وأخذت ألفاظ من هنا وألفاظ من هنا وبدأت تستقر في شكل معين. فنحن نتحدث عن لغة تعيش وتولد وتستمر مثل أي لغة. يبقى أنا النهاردة كما تستفيد اللغة اليابانية من نظرية في اللغة الألمانية، أو يستفيد الدارس الألماني من طرح في اللغة الإنجليزية كتبه أمريكي، من الممكن أن يستفيد ومن الأولى أن يستفيد العربي من طرح الياباني والألماني والأمريكي أو الإنجليزي. يبقى إذا نحن عندما نقوم بهذا فنحن نمارس ونتفاعل مع اللغة كلغة. ومنذ قليل أنا تحدثت عن القرآن الكريم الذي تم تلقيه بلغة البشر. يبقى إذا فكرة أن أقول أنني سأتوقف عند هذا فقط وأقبل هذين النمطين، اللي هو فكرة نظرية النظم فقط وأنا سأتوقف بالعقل اللغوي عند القرن الخامس من يعني الشغل اللي اتعمل في القرن من القرن الخامس للقرن السابع الهجري فقط، فهذا غير دقيق. وهذا ما يتم حاليا على فكرة، ونمارس عملية شرح المشروع ثم نختصر المشروع ثم نشرح المختصر اللي كان عاملينه على المشروع ونعيش في هذه الحالة. وأنا أفسره الموضوع ده ظاهرة ممكن لها أسباب كتير جدا، من أهمها فكرة الخوف من المعرفة أحيانا، فكرة إن أنا أحيانا لم أتلقى المعرفة بشكل جيد، أحيانا حالة من الهروب من المسؤولية وحالة من البلادة. يعني أنا يعني أسباب كثيرة جدا، بس أنا يعني مش عايز أشغل نفسنا بالنقطة دي دلوقتي لأن النقطة في حد ذاتها إشكالية. طيب الطرح الثاني اللي هو طرح إحنا هنأخذ بفكرة التصوير اللي هو عند الشيخ مين؟ اللي هو عند سيد قطب، ويبدأ في بعض العقل السلفي أو النصوص أو الظاهري، وأنا كلمة السلفية أنا كما قلت لا أستخدمها بمعنى تيار، ولكن أنا أستخدمها بحالة من التفكير. هيبدأ يتعامل مع إن التفسير الأدبي الذي نتحدث عنه هو التصوير الفني عند من؟ عند سيد قطب. ويستند إلى عبارة مؤسسة جدا لمن في هذا الطرح، التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم. وستجد نفسك دون أن تشعر بدأت ترجع إلى الصورة الجزئية داخل القرآن الكريم، بمعنى إن القرآن هنا عمل مجاز للتشخيص، عمل مجاز للتجسيم، القرآن هنا عمل مجاز للتوضيح، القرآن هنا ترجع تاني لفكرة الصور الجزئية اللي هي تعتبر الشغل القديم، اللي هو ما أنتجه اللي أنا أقدر أقول لك إن ربنا أتى في هذا الموضع بخيال، وهذا الخيال ليقرب المعنى، الخيال ده هنعبر عنه كلمة إيه؟ إن ده مجاز. وهنا يعني ده طبعا انا شايف ان هو بيبقى فيه نوع من انواع التوقف، وده شكل غير دقيق لفهم طرح التفسير الادبي. يبقى انا عندي هنا في مقاربه بتقول التفسير الادبي هو حاجتين، النص اللي عمله الشيخ عبد القاهر وشغل سيد قطب. طب انا عايز بقى ابدا اخد انا مصاري بعيد عن الطرح النصوص الظاهري الحرفي، واحاول اجيب الارهاصات الاولى لهذا الشغل. الإرهاصات الأولى للتفسير الأدبي سجلها الشيخ الذهبي في كتابه، الكتاب حد فكرنا الكتاب بعنوان الكتاب بالظبط، التفسير والمفسرون. التفسير والمفسرون، التفسير والمفسرون. لما بيجي يتكلم عن التفسير والمفسرين زي ما انتم قلتم دلوقتي، احنا هو بيبدأ يحط خطوط عارضة وعناوين جانبية للمناهج التفسيرية. فالشيخ قال حاجة كل الكتب خدتها منه، يعني الشيخ احنا عندنا فكرة ان انا اخد الفكرة من حد رصدها ولا سيما في الكتب التأسيسية وابتدي اتعامل معاها كمسلمة. ففي حالة من الخلط ما بين التفسير البياني والتفسير الأدبي. هناك فرق بين التفسير البياني والتفسير الأدبي. التفسير البياني موجود في تاريخنا وفي تراثنا بشكل قوي جدا منذ وجدت البلاغة ومنذ وجد الدرس البلاغي. والتفسير البياني هو قريب إلى هو يعني صورة يعني نقدر نقول تفسير بلاغي. الشيخ محمد دراز رحمة الله عليه له شغل في هذا المجال، والشيخ المراغي له شغل في هذا المجال او كتابات من هذا المجال، فهتلاقي الذهبي أرخ للتفسير الأدبي بشيخ محمد عبده والشيخ المراغي، وتحدث عن الشيخ محمد دراز، فالعقل يتوجه دائما إليهم. وإذا قلنا إن هذا حدث في كتاباتهم فنحن نتحدث عنها كمثابة إشارة. نحن إذا عدنا إلى الميلاد الحقيقي لما سنتحدث عنه ونضع له خطوط عريضة دلوقتي اللي هو التفسير الأدبي، فنحن نتحدث عن ميلاد ارتبط بمدرسة الأمناء. يعني أقدر أقول إن أول طرح صريح وقوي في هذا المجال هيبقى سنة 1928. 1928 ينشر الدكتور الشيخ أمين الخولي في هذا المجال، وفي 1933 في نشر أيضا للدكتور طه حسين في هذا المجال. الفكرة بتاعت الاثنين تكاد تكون فكرة واحدة. حصل نوع من أنواع إن أنا أخذ منحة وشغل الشيخ الخولي منحة آخر، اللي هو إن أنا عايز أقول لا، ده هو مش قصده التفسير الأدبي اللي أنتوا فهمتوه وهيجي كلام من هذا القبيل ويقول لك لا، ده هو يقصد به التفسير البين أو يقصد به التفسير الموضوع. فأنا عايز أقف عشان بس أنا بس عايز أقول حلقة بمكمل، أنا اللغة بتاعتي أو الطرح علميته تضايق نبسط أكتر ولا الدنيا ماشية؟ الدنيا ماشية بالنسبة لي مفهوم. ماشي، ممتاز جدا، ممتاز جدا جدا جدا. طيب أنا دلوقتي حابب أقول إن إحنا النهاردة أنا عايز بس أقف عند موضوع التفسير البياني شوية وإشكاليته. يعني أنا عايز أطلع يعني أشبه بخناقة ظهرت، وإن هم قال لك إحنا دائما في حالة من عملية الترشيد للعقل المسلم بالتالي. دي كلمة كويسة، أما أنا أقول لك عملية الترشيد، لكن هي حالة من عملية الوصاية. الحالة الوصاية أو ما يعرف بالترشيد دي من عملية من عمليات الإجهاض للعقل. يعني أنت عندك حالة من الحمل بتتم للعقل بالأفكار حتى تولد، يجي واحد يقول لك امسك ده بيفكر، امسك ده في حاجة خطر هنا، مارس عملية الإجهاض. أنت بتعمل الإجهاض ده بالوصاية. فهو النهاردة وإحنا عندنا المدرسة الأدبية التفسير الأدبي بيتشكل في ناس، في صوتين. أنا قلت تكلمت عن الصوت السلفي اللي قالك أنا هعترف بالتفسير الأدبي هدخله تحت المشكل، أو اللي أنا هدخله وهقبل منه نمطين فقط ويبدأ يحذر منه ولا أن أقبل بأي شيء آخر. وفي عندنا صوت تاني مهم جدا اللي هو قالك أنتوا فاهمين التفسير الأدبي ده غلط. مين اللي قال لكم إن التفسير الأدبي هو اللي أنا أقوم بدراسة سرديات القرآن الكريم؟ كلمة سرديات القرآن الكريم. مين اللي قال لك إن إحنا بنتحدث عن قصة تمثيلية داخل القرآن الكريم؟ مين اللي قال لك إن إحنا بنتحدث عن جماليات داخل القرآن الكريم تشكلت في صورته الشفهية وكيف أن لها تأثير في المعنى؟ كثير من الأشياء اللي إحنا سنتحدث عنها إن شاء الله في لاحقا. هقول لك لا، أنت كده فاهم غلط. لا، التفسير الأدبي هو التفسير البياني الذي قدمته بنت الشاطئ. وبنت الشاطئ دي زوجة الشيخ أمير الخولي. وإن التفسير الأدبي اللي أنت بتتكلم عنه هو التفسير الموضوعي عند الشيخ محمد دراز، وهو التفسير الموضوعي عند الشيخ محمد الغزالي. وأنا أقول لك إن هذا غير صحيح، هذا الطرح غير دقيق. هو إيه اللي حصل؟ هو راح خد دعامة، خد عكاز من أربع دعائم أو خمس دعائم بيبني عليهم أعمدة، بيبني عليها التفسير الأدبي، قام خد عمود منهم وقال لك أنا هشتغل بالعمود ده بس. هذه نصرة جزئية. يعني قال لك أنا هبدأ أعمل القرآن الكريم وفق وحدات موضوعية، هذا ليس التفسير الأدبي. وده هي حالة من حالات الاقتراب وعدم الاقتراب، حالات من الدراسة وعدم الدراسة، حالات اللي أنا أروح أستفيد استفادة جزئية لأنني لا أعطي نفسي فرصة كافية للتعرف على بقية الأعمدة، على بقية البنية. طيب أنا عندي هنا في حالة تزييف تانية حصلت مع التفسير الأدبي عندما تم طرح إن التفسير الأدبي هو التفسير البياني، وإن نحن أمام نماذج تعبر عن هذا. وأنا هنا حابب أستدعي حاجة عملتها بنت الشاطئ في التفسير البياني للقرآن الكريم، وهي بتتكلم عن منهج التفسير البياني للقرآن الكريم. هي عملت حالة من التقاطع ما بين طرحها وما بين طرح الشيخ أمين الخولي. يعني أشبه إن أنا بعمل بعيد كلام الخولي بحالة من التضييق والتظبيط لأخرجه بشكل معين. كلام الشيخ أمين الخولي أنا هتكلم عنه دلوقتي، بس انا بس حبيت ان انا اشير الى انماط موجوده ويشار اليها على انها تمثل التفسير البياني، وهي ليست تمثل التفسير البياني ولكن تمثل جزئيه من الجزئيات التي دعا الى ان يلتحم بها او الى ان يعتمد عليها التفسير البياني. انا بس حابب قبل اقول اشكاليه الصوره البيانيه او التفسير البياني، في اشكاليه في التفسير البياني انا ساقدمها لك في صوره تمثيليه بمثال. ما كنا ما دمنا نتحدث عن القران الكريم والتصوير او الانساق الكليه داخل القران او مش مثل هذه الاشياء، دعني اقدم لك صوره. انت الان اذا وقفت امام المراه وقمت بتكسير هذه المراه، يعني انت امامك الان المراه وتنظر اليها وهذه المراه قمت بتكسيرها، يعني في طوبه خبطتها كده متكسره، هل الصوره التي تعكسها المراه تعبر عن صورتك بشكل دقيق ام بشكل غير دقيق؟ هذه هي الحاله التي يتم بها دراسه القران عندما اكتفي بالتصوير او بالتفسير البياني. انا احيل القران الى شرائح، الى قطع. انت يعني انا هضرب مثل، وطبعا المثل ده ولله المثل الاعلى، يعني انا اقصد ابدا ابدا بالقران ولكن انا احاول اقرب الفكره. احنا عندنا في العقل العربي، بما ان الشيخ عبد القاهر الجرجاني كان بينطلق من الشعر لدراسه القران الكريم ويقول دراسه الشعر واجب لمعرفه القران الكريم، وما لا يتم الواجب الا طبعا الى واجب زي ما احنا بنقول في الاصول، فكان يرى ان لابد تستطيع ان تتذوق القران الا اذا تذوقت لغه الشعر. فانا عايز اقول لك ان احنا في لغه الشعر نقول اننا في حاجه الى وحده كليه، وحده عضويه، حتى استطيع ان اتعرف على الصوره بشكل عام بشكل حقيقي. هذا الحاله من الانسجام عندما احدثها انا استطيع ان افهم وارى الصوره بشكل واضح. وانا دائما اقول بان اي كتاب ادبي أو عندما أتحدث عن الجمالية في القرآن الكريم، متى أنجح في تقديم جماليات وأدبيات القرآن الكريم؟ عندما أن أستطيع أن أقدم معاني القرآن الكريم كلوحة مرسومة، أو أقدم آيات القرآن الكريم كمعزوفة موسيقية، كما أن المعزوفة الموسيقية تحمل معاني الحزن أو الفرح وتحمل لغة نوع من أنواع السيموطيقة، لغة غير حرفية، وكما أن اللوحة تفعل هذا. عندما أستطيع أن أبني أنساق من القرآن الكريم، سواء كان هذا النسق غاضب أحيانا أو كان هذا النسق متراحم أحيانا أو كذا أو كذا، فأنا بدأت أتعامل مع طبيعة القرآن الكريم. الذي يحدث في التفسير البياني إن أنا بجيب صور جميلة جدا ولكن على مستوى الدراع أو مستوى الإيد أو مستوى الرأس، وأنا دايما بصور الحالة دي بإعلان مشهور جدا المصريين يعرفوه، هالة فاخر كانت عاملاه لابنها لما حصل مشكلة في الغسالة واتكسر وجم حطوا إيده مكان رجله. فهي دي ما يحدث أحيانا جدا كثيرا جدا عندما نقوم بعملية إيه؟ التمزيق وعدم بناء التصور أو بناء الصورة الكلية. أنا ده كانت واقفة عن فكرة التفسير، فكرة التفسير البياني، وأن التفسير الأدبي ليس هو التفسير البياني. وأنا حابب بقى دلوقتي إن أنا أتوقف عند التفسير الأدبي للقرآن الكريم. التفسير الأدبي للقرآن الكريم أنا حابب أطرح طرحين فيه، طرح الشيخ أمين الخولي وطرح سيد قطب اللي نشره في مجلة المقتطف. أنا عندي سيد قطب ما طرحه في مجلة المقتطف مهم جداً جداً، وهو اللي أعاد هيبني عليه بعد كده كتابه التصور الفني بعدها بحوالي من 7 إلى 10 سنة أو تقريبا 10 سنة. وشغل سيد قطب، أنا هنا سيد قطب يا جماعة عايز أميز ما بين مرحلتين مهمين جدا. سيد قطب ابن ثلاثينات القرن الماضي، ليس هو سيد قطب ابن ستينات القرن الماضي. في خطأ مشهور جدا يقع فيه العقل النصوصي أو الظاهري أو الحرفي لما يقدم طرح سيد قطب وتصوير الفني أو التفسير الأدبي في الظلال، ويضعه في منزلة واحدة مع البدايات المبكرة اللي عملها قطب في مقالات المقتطف أو اللي عملها قطب في كتابه التصوير الفني. هذا ده شيء وهذا شيء. وأنا عايز أقول حاجة كمان، بس أنا مش عايز بس نلبط الدنيا ونتكلم مع بعض، بس أنا كنت عايز أخرها شوية، بس أنا ممكن أقولها دلوقتي. احنا عندنا التفسير الادبي بين ابناء مدرسه التفسير الادبي هو موضوع مختلف، يعني شغل شكر عياد غير شغل قطب سيد قطب، وهتلاقي شكر عياد في بعض المواقف يهاجم شغل سيد قطب، بس ده هنتكلم فيه بعد. خلينا الاول دلوقتي نشوف يعني ايه تفسير ادبي عند الشيخ امين الخولي، اللي هو عمل حاجه اسمها مدرسه جماعه الامناء. وهذه المدرسه يعني انا استوقفني فيها حاجه غريبه جدا، ان هي تشكلت في اربعينات القرن الماضي. احنا لو بصينا في القرن الماضي كل 10 سنين احنا عندنا درس لغوي بيحاول يمحو يزق درس لغوي ويقول له انت جامد انت مش نافع، 10 سنين اركن على جنب انا عندي الاحسن. تخيل احنا بقى، احنا بقى لنا 60 70 80 سنه ما حدش بيزق حد. احنا قلنا لا سيبك من ده كله وارجع لي ورا 10 قرون عشان عايز ارجع اشرح تاني مين نظم الشيخ عبد القاهر والكلام ده. احنا عندنا كانت في درس وناس شغاله عملت مدرسه الديوان في في في فكر في الشعر، ومش عاجبهم الخطاب الشعري الموجود ولا الدرس الادبي الموجود، فجم ناس تانيين قالوا انتوا تجمدتوا، قالوا للديوان انتوا تجمدتم وانشغلتم في معارككم مع المحافظين، احنا عندنا طرح اخر اللي هو طرح مدرسه جامعه ابولو. جه طرح ثالث قال سيبكم من النثر من الشعر، احنا عندنا طرح اهم في النثر، واحنا بنأسس حاجه جديده اسمها مدرسه جماعه الامناء اللي عملها الشيخ امين الخولي. هذه الحاله من محاوله ازاحه خطاب بخطاب هذا المشروع، وهذه ظاهره حيويه. يعني انا هطرح فكر وانت رد عليا بفكر، ده شيء جميل جدا، وده هينتج من فكر ثالث والفكر ده ينتج فكر رابع، وممكن الفكر الثالث يرجع يعود ثاني لانه هو الادق، وهكذا يحدث حاله من الزخم والتراكم المعرفي، وبهذا يحدث الحرب. الشيخ أمين الخولي لما بدأ يأسس للمدرسة بتاعته، أول حاجة بدأ يأسس ليها في فكرة التفسير الأدبي، قال القرآن الكريم تعاطى مع العرب، والعرب لغتهم والحالة التي كانوا يعيشون فيها، وهي حالة من الطرح المستمر لخطابات أدبية. فالقرآن الكريم هو يلتحم يشتبك مع خطاب اللغة العربية أو خطاب العربي المستقر في تصورات العرب القح، كان لابد أن يقدم خطابا أدبيا. فإذا أردنا أن نقوم بدراسة القرآن الكريم فعلينا أن نقوم بدراسته. أنا ما أقوله الآن سأطرحه أقرأ الآن من كلام الشيخ بالضبط، ينبغي أن نقوم بدراسته وأن درسا أدبيا كما تدرس الأمم المختلفة عيون آداب اللغات المختلفة. وتلك الدراسة الأدبية لأصل عظيم كالقرآن الكريم هو ما يجب أن يقوم به الدارسون وفاء بحق القرآن الكريم. ده يبقى دي نقطة، أول نقطة. شو بقى النقطة الثانية؟ القرآن الكريم كتاب الفن العربي الأقدس، سواء نظر إليه الناظر وهو مؤمن بهذا الدين أم غير مؤمن بهذا الدين. النقطة الثانية، التفسير ده برضو كلام الشيخ، التفسير الأدبي أو الدراسة الأدبية للقرآن الكريم هي المنهج الصحيح الكامل المناحي المتسق مع طبيعة القرآن الكريم. نحن في حاجة إلى تفسير أدبي محض وصرف للقرآن الكريم. نحن عندما نقوم بعمل هذا اللي هو التفسير الأدبي هي محاولة لمعرفة يعني طبيعة القرآن الكريم الكامل، وليس مجرد فقه القرآن أو أخلاق القرآن أو عبارات الإسلام ومعاملته في القرآن الكريم. طيب، من عبارة الشيخ أيضا اللي هو بيتكلم فيها عن التفسير الأدبي بشكل صريح، عندما يتحدث عن نحن في حاجة حتى نستطيع أن نحقق هذا الدرس الأدبي، هيبدأ يتكلم عن طريق التفسير الأدبي. وأنا قبل ما أتكلم عن طريقة الشيخ في التفسير الأدبي واللي هي هيبقى عليها شغلنا وهبدأ من خلالها نماذج، حابب أذكر شواهد لسيد قطب من ما نشره في مجلة المقتطف، وبيتم إخفاله أو لن تجد كثير يستدعيه يعني. فأنا يهمني بس اللي أنا أستأذنكم بس دقيقة واحدة كده بس أجيب النماذج. هو احنا من احد المشكلات عندنا اللي احنا بنمارس احيانا عدم الامانه العلميه في النقل، او اللي انا اجيب كاتب معين في مرحله فكريه معينه او عمريه معينه واقول هو ده او هي دي المعرفه اللي انتجها، وهذا غير صحيح، واتجاهل مراحل سابقه او مراحل متاخره. ما اقدمش صوره حقيقيه، صوره من اعلى عشان اقول هو عنده ده وعنده ده وعنده ده. الشيخ الاستاذ سيد قطب في كلام سابق له بيقول عن تفسير القرآن الكريم من منطلق أدبي، دقيقة واحدة بس أنا بس عايز أجيب الشاهد. بيقول لك إن يبقى سيد قطب بيقول لك القرآن الكريم قدم ثلاثة ألوان، قصص تاريخي وقصص تمثلي لتمثيل حالة لم تقع، وقدم القرآن الكريم كذلك بعض الأنماط التي هي أشبه بالمشاهد برواية سينمائية تتخللها فجوات تترك للخيال الخصب مجالا متسعا للتصوير ولتكملة الحلقات المحذوفة بمهارات عجيبة في تعليقه على قصة مريم أو مقارنة بقصة يوسف عليهم السلام. لما يجي بعد كده يتحدث أيضا عن من تعبيراته برضه بيقول لك في قضية التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم، ثم يتحدث عن قصته مع القرآن وسحر القرآن ومنبع السحر القرآني اللي هو بيقول أنا وجدت فيه في في في في فصل له جميل جدا بيتكلم فيه لقد وجدت القرآن، وبيعلم فيه عن نهاية مرحلة الشك التي كان يعيشها قبل عودته للقرآن، ويبدأ يتكلم فيها عن وبيبدا يتكلم فيه عن موسيقيه القران الكريم. بس لما حد بيخش ويبقى ميكروفونه مفتوح بيعمل كده، لكن انا عملت له ميوت. كمل اتفضل. انا عايز اقول عباره ما ساقوله الان لسيدكم. شو سيدكم بيقول ايه؟ جرد القران مؤقتا من قداسته الدينيه وجرده من انه كتاب تشريع ونظام حكم، تجد فيما بعد هذا وذاك كتابا ادبيا فيه فن وفيه جمال وفيه كثير من اساليب الخيال الخصب. وفي القران صور فنيه كامله تحتاج الى ريشه المصور الماهر حتى تبرز ما بداخله، وطاره نتحدث عن القران الكريم تحتاج الى قلم روائي يخرجها من في قالب كامل، وهو في كلتا الحالتين يتطلب خيالا قويا حتى تتتبع صور القرآن الكريم التي كثيرا ما يحذف أجزاء منها بمهارة كي يدع للخيال الفرصة ليعمل فيها ويستشعر اللذة والجمال. يبقى هنا الشاهد اللي أنا جبته هنا لسيد قطب اللي بيتكلم فيه هنا غير آلية التصوير اللي بيتحدث عنها العقل السلفي أو نصوص أو ظاهري عندما يستدعي طرح قطب في فكرة التفسير أو التصوير اللي هو التكسيم والتوضيح والتشخيص اللي هي الصور الجزئية داخل القرآن كده. طيب أنا عايز أرجع تاني بقى للطرح بقى. طب أنت دلوقتي عمال نتكلم عن تفسير أدبي، طب هو التفسير الأدبي هيتم إزاي؟ أو الدعوة بتاعته تأسست على إيه؟ أو هنشتغلها إزاي؟ وده اللي أنا حاول أختم بيها النهاردة وهفتح المجال للنقاش، وهبدأ وهقول فيه توصيات بقراءات معينة هنعملها خلال الأسبوعين، وهنقول إن إحنا إن شاء الله بعد أسبوعين أنا سأتحدث عن أول سمة جديدة هتبتدي تتشكل في وجداننا وفي عقلنا في اكتشاف القرآن الكريم، بس أنا مش هتكلم عنها دلوقتي ولكن أخليها مفاجأة أو للمحاضرة القادمة، ولكن أنا أظن إن هي جديدة، يعني محاولة اكتشاف القرآن الكريم في صورته الحية، في صورته الأولى، في كيف كان يعني كظاهر القرآن الكريم كشيء مهم جدا اللي هي ممكن نقول عليه الظاهرة الشفهية والظاهرة الصوتية في القرآن الكريم. يمكن أنا قلت مش هقول لكن قلت. طيب فأنا ده هنخليه نبدأ به المرة القادمة، والمرة القادمة إن شاء الله برضو هيبقى من خلال قراءتنا اللي احنا نتفق عليها هيبقى في مناقشة لكتابين أو ثلاث كتب، أنا معرفش انتوا هتستحملوني في القراية واللي مش هيستحملني في القراءه ومش عايز يقرا يعني اقرا له ويحضر معانا ونتناقش يعني. اللي ما اقل حاجه حاول تقرا مقدمات الكتب الثلاثه اللي انا هقترحها يعني، هنقرا اقل حاجه مقدمات، قراءه الكتب يبقى كويس وده افضل. فانا الثلاث كتب اللي انا عايز نقراهم، انا عايز نقرا كتاب التصوير الفني لسيد قطب، وكتاب من مشاهد يوم القيامه لسيد قطب، وكتاب وصف يوم الدين انا كده الامام بالظبط اقول لكم عليه، هو اللي هو كتاب شكر عياد. كتاب شكر عياد. انا والكتب كلها متاحه بي دي اف، ما فيش اي مشكله خالص. كتاب شكر عياد هقول لكم على اسمه بالضبط عشان لو حد مسجل ورايا. دي واحده بس افتح الملف. كتاب شكر عياد الاسم الدقيق بتاعه من وصف القران يوم الدين والحساب. انا يهمني جدا جدا لمن يقرا هذه الكتب يقرا المقدمات بدقه يعني اقرا المقدمات بدقه وابدا اقرا في الكتب دي، ونقدر نقول ده ممكن هيبقى شغل الاسبوعي. وفي شغل المشروع كله للثمان ساعات اللي احنا هنشتغلها مع بعض، اللي انت تبدا تكتب من اول النهارده نقد لما اقوله وبناء تصورات عما نقول، يعني من خلال قرايتك اللي هتتم بيها اللي هتقوم بيها حاول تمارس نقد رفض او قبول، تمييز بين جيد ودون دون الجيد، حاله من التفكير يعني مع ما نقوم بقراءته. يعني انا لا اريد ان تسلم اطلاقا، ولا اريد حاله من التسليم ولا حاله من الرفض، ولكن حاله من التفكير، حاله من الطرح والنقاش. طيب انا دلوقتي حابب تاني ارجع للنقطه الجوهريه اللي انا كنت وقفت عندها ورحت لسيد قطب عشان ابين ان سيد قطب في طرحه في المقتطف، ولما نرجع لكتابه التصوير هنلاقي ان سيد قطب مس اجزاء مهمه في تفسير الأدب، ولكن ليس كل التفسير الأدب. أنا شايف أن الطرح الأكثر تأسيساً والأقوى هو طرح، ومش أنا اللي شايف، معظم الناس اللي اشتغلت على هذا الموضوع هو شغل الشيخ أمين الخولي. أمين الخولي أول نقطة مهمة جداً أسس لها، قال لك من الخطأ أن تظن أن الثقافة العربية خير ما قدمت هو ما كان في الماضي، هذا غير صحيح وهذه مسلمة معرفية كذا. نحن لم نقدم بعد الأفضل، وأن الأفضل دائما في جميع الدراسات بما فيها الدراسات اللغوية والدراسات الأدبية والدراسات القرآنية والدراسات حول القرآن الكريم هو في نقطة زمنية تالية من المعرفة. فكرة أن المعرفة العربية لها خصوصية هذا غير دقيق. فكرة أننا نتحدث عن لسان عربي، لسان ألماني، لسان إنجليزي، أيا كان لسان، فهو يخضع للاستفادة من كل ما كتب في الدراسات الألسنية. إذا كنا نتحدث عن بنية سردية فيتستفيد من كل ما كتب في البنية السردية. إذا كنا نتحدث عن نص لغوي فهو يستفيد من كل الدرس النصي. نتحدث عن خطاب لغوي فهو يستفيد من كل ما كتب حول ما يعرف بالخطاب. يبقى إذن لابد أن نفتح هذه الأفق إذا أردنا أن ننتج معرفة حقيقية. هذا الأمر الآخر، الشيخ هو بيتكلم قال حاجة مهمة جدا، أنا إن هو قال التفسير الأدبي هو دراسة حول القرآن ودراسة لذات القرآن. فكرة الدراسة حول القرآن الكريم، هو قال تعبير، أنا هجيب النص اللي هو قاله إذا أردنا أن ندرس القرآن الكريم فعلينا بدراسة البيئة المادية والمعنوية والثقافية التي نزل فيها القرآن. هذا هو التعبير. أنا هدي لها شوية تفصيل. هو الشيخ بيقول لك هنا احنا في التفسير الادبي اوعى تتخيل ان انت بتتكلم عن جماليات القران او اللي انت هتشتغل عند نقطه واحده اشتغل عليها مثلا سيد قطب فيما يعرف بالايقاع الصوتي والنغمي والموسيقى وتاثيرها داخل القران، لكن احنا عايزين نشتغل شغل اكبر من ده. الشغل الاكبر من ده هيفيدك في اكتشاف عالم القران، هيفيدك حتى انت في اكتشاف ما هو تشريعي وما هو إنساني وما هو زمني داخل القرآن الكريم. وعندما أقول كلمة زمني أنا مش عايز حد يتخض، ولا من كلمة تاريخي عايز يتخض. القرآن الكريم يأتي بالزمن ليخلده وليقدم لنا صورة لهذا الزمن، ولكن من الخطأ أن تظن هذه بنية مقدس، يعني إن ده معنى نريد أن نستدعيه الآن. أنا هضرب لك مثال. أنا كنت أتحدث مع أحد أساتذة الجامعة فكان يتحدث المهندس ليه ويقول احنا مشكلتنا المسدس والبندقيه والدبابه، هم لو الزمن وقف عند الخيل وعند الفرس كانوا سيعرفون من هم المسلمون، من هم المسلمين. انا عايزك تتخيل هذا تعبير حقيقي، ان انا بحكي ده مش حوار متخيل، ده حوار حقيقي مش حوار افتراضي، ده حوار حقيقي. استاذ الشريعه بيقول لك هي المشكله ان احنا عندنا قدر كبير من الشجاعه، لكن شجاعتنا تاتي عبر الخيل، لكن هم للاسف الجبناء انتجوا سلاح يقتل عن بعد بهذا التطور، فاصبح الساحه ليست ساحه الشجاعه. هو ما حدث في عقله ان هو استمد صور من القران الكريم، هذه الصور تعبر عن البيئه العربيه، وظن ان هذا هو الخطاب المقدس. واعدوا لهم ما استطعت من قوه من رباط الخد. عندما نتحدث عن صوره العاديات، انا عايزك تتخيل الايقاع الصوتي في صوره العاديات والمشهد الذي سيبدا به القران الكريم. احنا ممكن نكون قرانا الصوره كثيرا ولكن ما تخيلناهاش. انا عايزك تتخيلها معايا. انت الانسان، انت الان انسان عربي تعيش في القرن السادس الميلادي نزول الوحي، انت حياتك في صحراء، فكرة الإغارة داخل الصحراء وفكرة حالات الجفاف اللي بتجعل الإنسان خلاص يطمع في أبسط الشيء اللي عند الإنسان الآخر، ده شيء صورة حاضرة بقوة وصورة مفزعة، اللي انت تصحى مع أول الضوء مع حالة من الإغارة. فربنا هنا يقسم بصورة من البيئة العربية يعرفها الوجدان العربي بشكل واضح، لإدخال حالة من الفزع في قلب المتلقي. وعندما يقول والعاديات ضبحة، ربنا يقسم بحركة الفرس والخيل المغيرة في الصباح، فالموريات قدحة من شدة خطو هذا الفرس، يكاد هو بيخبط الصخر يطلع شرار، وانت قاعد في خيمتك وحصل هذا الهجوم. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبح، فأثرنا به نقع فوسطنا به جمع. ربنا بيقسم بصورة يعرفها العربي بشكل واضح، فالعربي بيدخل في قلبه حالة من الفزع، لأنه يعلم كيف أنه سيتحول حاله من سيد إلى عبد، أو بنته أو زوجته، حالة هو من بين القتل ويعني أن يكون مقتول أو أن يكون سبي، حالة من الفزع لهذه الحالة من الإغارة. هذه الصورة هي من مستمدة من البيئة ومعبرة عن زمنية وعن تاريخية، هنا لابد أن تكون حاضرة في وجداني وحاضرة في فكري. هنا ما أقدرش أقول إن القرآن أتى بقسم له طبيعة مقدسة، لا له طبيعة بيئية وثقافية. ثم القرآن هيعمل نقلة تانية غريبة جدا ونقلة مهمة جدا. هو استحضر في وجدان المتلقي حالة من الفزع والتسليم، وبعد ما بهذه الصورة اللي هي جزء من تكوينه الثقافي، هيقول له بعدها إن الإنسان ربه لكنود، ينتقل به لمعنى إنساني تاني خالص. هيبدأ هنا المعنى الثقافي اللي هو في ذهنه وفي التصور الإنساني العربي، هيجي له مدخل جديد بيقول له أنا موجود في هذه المعادلة، الله موجود في هذه المعادلة، والله يريد من النفس الإنسانية ماذا؟ وأن الله يقول للنفس الإنسانية التي في حالة الخوف من هذه الإغارة أو المغيرة بأنه هناك حساب وكذا وكذا وكذا، حالة من استحضار المشهد، ثم يتدخل الله في هذا المشهد. هذه الصورة فيها حضور بيئي واضح، حضور زمني وثقافي واضح، حضور تاريخي واضح، وستجد فيها حضور إنساني ومعنى إنساني عام، وهتجد فيها حضور إيماني واستدعاء لصورة الآخرة بتفاصيل كثيرة ممكن هنتحدث عنها. هذا شيء. أقدم مثال آخر. أنا المثال ده كنت قلته قبل كده في لما كنت عامل محاضرة الدرس الأدبي، وأنا عايز أستدعيته. لما أجي أقول لك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أنا عايز بقى هنا هقول حاجة جديدة فيه أو إضافة جديدة. أنا النهاردة كإنسان معاصر، الحبل بالنسبة لي في حياتي يمثل، حبل لا يمثل لي أي شيء تسقط. يعني إيه حبل؟ وليه لما ربنا يقدم لي إنه هو في علاقتها بالدين يقدمها لي بالحبل؟ يعني فكرة يعني في العقل المعاصر لا نستطيع أن نستوعب. هنا بقى لازم ترجع لمين؟ للبيئة المادية والمعنوية والثقافية اللي احنا بنسميها دراسة حول القرآن الكريم، حتى تستطيع أن تتفهم وتتخيل وتتصور هذا. أنت إنسان تعيش في هذه البيئة، ولا تجد إلا الماء القليل، وبتعيش بطبيعة معينة، وحياتك مرتبطة ببئر. هذا البئر تصل إلى قاعه عن طريق الحبل. إذا لم تصل إلى نبع الحياة أو مصدر الحياة بهذا الحبل لم تصل. كذلك الله يقول، يخاطب ويذكر بالدين، ويقول لهم بأن النبوة، واعتصموا بحبل الله جميعا. هناك من يقول هي الدين، ومن يقول بالنبوة فكرة الحبل الذي سيقودك إلى هذه المدى. الحبل له حضور في الوجدان العربي وفي العقل العربي، ومركزية في ثقافة العقل العربي. عندما يحيل عليه القرآن الكريم ويحيل على معنى مستقر في هذا العقل وفي هذا التصور وفي هذه الثقافة العربية، نحن الآن لا نشعر به، وممكن نتعامل معها بصورة جافة في صورة جزئية لا تستدعي الشحنات الثقافية دي. تعمل إيه؟ يقول لك هنا في حبل، هنا في استعارة تصريحية، شبه كذا بكذا، وحدث المشبه، الشغل الإجرائي. تعرف إحنا ما بنقتل المعرفة، هي دي اسمه قتل المعرفة، اللي أنت لا تبحث كيف تسكلت هذه الصورة الخيالية ولا ما تحمله هذه الصورة الخيالية. ونستأذن كلمة الخيال بقلب جامد، لأنك أول ما بتقول في خيال في القرآن الكريم في ناس بتقلق وتزعل، ولا لا ما تقولش خيال، قول مجاز، ورغم أن المجاز هو الخيال، ولأن هو ربنا واعتصموا بحبل، عمرها ما تمشي حقيقة، هو ربنا بعت لنا حبل، حبل مش ممكن طبعا، فلازم نقول هنا في مجاز. بس هو بيقول لك ما تقول المجاز وما تقولش خيال، لا أنا بقول لك قول خيال، ولأن الخيال والمجاز شيء واحد، بس أنا لابد أن أقول بأن القرآن، وأسلم بأن القرآن فيه متخيل. أنا عايز أقول داخل اكتر من كده، انا بس انا حاسس ان الوقت بيزف مني وهضيع وقتكم، بس خلينا نقول ما هو اكبر من ذلك. انا عايز اقول ان احنا دلوقتي، وانا عايز لو حد عنده ملاحظات في كلامي يسجله ونتكلم فيه. في بعض الناس تتخيل ان المعرفه هي المعرفه لما هو موجود، لما هو مادي، لما هو علمي، وده احنا ده مفاهيم متاخره. المعرفه هو ما وجد داخل عقل الانسان. من المعارف ما هو أسطوري، ما هو خرافي، ولكنه هو مصدر معرفة يشكل الوجدان، يشكل الوجدان ويشكل العقل ويشكل العقل. إذا وجدت في هذه البيئة لا يمكن أن تهدر هذا، ما ينفعش تقول أنا مش معترف بده، وإنت بتحاول تبني حوار معي، وإنت بتحاول تشتبك معي فكري. العقل العربي لديه استقرار بأن الجن وبأن سيدة الجن أو سيد الجن الغول هو حاكم في الصحراء وله حضور، وهذا شيء مستقر لا يمكن أن يقفز القرآن على هذه التصورات، ولكن لابد أن ينطلق من هذه التصورات في بناء خطابه مع العقل المتحور إليه والمتحدث إليه. ولذلك تأتي طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الصورة أنا سألتها قبل كده برضو في المحاضرة، وأحب أقولها للناس اللي ما كانتش موجودة معايا. أنا النهاردة العقل العربي مع القرآن، وده أنا هتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، لم يكن في حالة اشتباك مستمر مع القرآن، ولكن يعني أنا هتكلم عن الحالة اللي فيها، ولكن أنا عايز أتكلم عنه هنا حاجة تانية. العقل غير العربي، العقل غير العربي اللي أنا أقدر أقول عليه الجيل الثاني. الجيل الثاني أنا النهاردة والدي أسلم وهو مش عارف يتكلم ولا كلمة عربي، فأنا موجود في البيئة العربية، بدأت أتعلم وشايف إن الخطاب المركزي اللي قايم عليه هو القرآن، وأنا مؤمن خلاص خدت خيار الإيمان، فببدأ النهاردة بشكل وعي بالقرآن. فبقى أنا عندي مدخلين في عقلي، ثقافتي اللي أنا جاي بينها وثقافة جديدة أنا بكتسبها كجيل تاني. خليك ممكن تجرب مع حد، أي إنسان مهاجر. فأنا النهاردة عندي ثقافتين بيتدخلوا بيتكونوا داخل عقلي. الثقافتين دول هيبقى لهم أثر رائع في بعض المواطن، وينتج لي معرفة جيدة جدا، وأحيانا هينتج لي معرفة سيئة جدا. أحيانا هيوجد لي الخرافة في بنية التفسير وتراكم التراثي، وهينقل لي بعض التصورات من الفارسية اللي هي لها حضور قوي في ثقافتنا، وأحيانا هينقل لي بعض التصورات العلمية الجيدة، وهيبدأ يحط لي جذور وبذور العلم وتأسيس لخطوات علمية جيدة. فمن ضمن الناس ديت الناس اللي بدأت تتعامل إزاي القرآن الكريم في حوار بيتحدث عن طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يعني إزاي هي الشياطين لها رؤوس والرؤوس بتاعتها شكلها ايه، والقرآن بيشبه ثمر الجنة بيها، فهذا مجهول وهذا مجهول. فيبدأ يكتشف ان العربي عنده مفيش حاجة، ده مش مجهول، ده متصور. هذا المتصور متخيل، والمتخيل دوت هو متخيل بشع، حاجة بشعة، حاجة مرعبة. وانه اوجد التصور ده جوه العقل وجوه الثقافة وجوه المكون، فلا بد ان يحترم. فالعقل العربي في الجيل الثاني قال احنا هنسميه مجاز، وهنرجع نشوف العرب وهثبت لك ان العرب فكرت كده، وهيقوم جايب ابيات امرئ القيس مسنونة زرق كأنياب أغول، في أنه هو بيتكلم عن سيفه وعن الأسهم بتاعته أن هي تشبه أنياب الغول. هو العربي شاف أنياب الغول؟ ما شافهاش، وتخيلها. يبقى القرآن اعتمد على المتخيل، اعتمد على المتخيل، اعتمد على الصورة لا وجود لها إلا في عقل العربي، اعتمد على الصور لا وجود لها إلا في العقل العربي. القرآن الكريم اعتمد على أساليب تثير الفزع داخل العقل العربي، أو داخل المتلقي استخدم أساليب تثير الفزع داخل المتلقي العربي. استخدم أساليب الاستمالة بخطاب حجاجي، استخدم ذلك بخطاب حجاجي، وهنوضع ده بشكل مكثف بعد كده. وده هنا بيخليني أشوف طبيعة القرآن الحية، وده بيخليني أقول إن ده له انعكاس في لغة الخطاب الديني الحالي. نعم، حاضرة في لغة الخطاب الديني الحالي، فهو له امتداد في في في جذوري. بس هو مش الفرق الوحيد إيه؟ إن هو بنيتي القرآنية لابد أن أقول أن القرآن مارس هذا بخطاب المتلقي، وليس هذا هو الممارسة التي ينبغي لنا أقولها اللي أنا أمارسها بشكل دائم. لكن أنا عندي داخل بنية القرآن الكريم خطابات أخرى أحتاج إلى استدعاء، بس أنا مش عايز أدخل في هذه التفاصيل دلوقتي، ولكن سنتحدث عنها بعد ذلك. طيب، اللي أنا عايز أقول بقى، إحنا قلنا إن إحنا بنعمل دراسات حول القرآن الكريم عشان تكشف لي كثير من الأشياء الثقافية الحاضرة والبيئة المادية والمعنوية. وده يخلينا إن أحد المحاضرات اللي إحنا هنشتغلها أنا هختار موضوع، هذا الموضوع من البيئة العربية. يعني أنا هبدأ لك من البيئة العربية، وبعد ما نقرأه مع بعض ونشتغله من البيئة العربية هوديك القرآن الكريم، ونشوف العلاقة ما بينه وما بين القرآن الكريم. تمام؟ وهنطبق ده مع بعض. ممكن نقول دي المحاضرة تبقى رقم 3. أنا دلوقتي عايز أرجع تاني وأقول إحنا اتكلمنا عن دراسة حول القرآن. طب أنا دلوقتي دراسة القرآن ذاته، يبقى أنا بتحرك في مسارين. ده من طرح مين؟ الشيخ أمين الكوري. أنا هقول لك إحنا هنتحرك من خلال 4 مسار وليس مسار. المسارين الأولانيين اللي قالهم الشيخ، وأنا سأتوقف بكده إن أنا كده الوقت يعني خدت وقت طويل، ومفترض أنا كنت أديكم مساحة كبيرة للنقاش ولا سمع في أول مرة. أنا هقول المصارين بتوع الشيخ، وأنا هأخجل المصارين بتوعي عشان هيبقى فيهم كلام يعني ضرب نار شوية، فنخليهم المرة في بعد ذلك. يعني هو في مصارين الشيخ بدأهم هو دراسة حول القرآن الكريم، المصارين بتوعي عشان ما حدش يروح برضو العقل بعيد، هو كلام زي اللي أنا قلته، يعني هو كلام مستمد من اللي أنا قلته، بس هعمله بلورة وإعادة عرض وتفاصيل. فأنا النهاردة عندي دراسة حول القرآن الكريم وعندي دراسة القرآن ذاته. طيب أنا لما أجي أدرس القرآن ذاته، هو الشيخ هنا اتكلم عن نقطة مهمة، وهي ايه؟ قال لك من الخطأ ان تظن في دراسة القرآن ذاته ان انا عايز تشرح الكلمات او تبين معنى المفردة كما استقرت في المعجم اللغوي المعاصر او الحديث اطلاقا. انا عايز، ما هو اهم من ذلك، انا عايزك ترجع تتتبع. وعلى فكرة الكلام انا بقوله ده كلام الشيخ، يعني الشيخ بيتحدث اقول لفظه كده، بيقول لك ايه؟ نحن في حاجة الى ان نبحث عن تطور دلالة المفردة عبر الزمان. انت عارف تطور دلالة المفردة عبر الزمان لما نشتغل عليه هيرفع لنا كثير من التوتر وكثير من التأزم اللي احنا بنعيشه. لما اجي اقول لك ان في قول الله تعالى ان الحكم الا لله، هتلاقي لها دلالة غير ان كلمة ان الحكم الا لله بمعنى ادارة الدولة. الحكم والحكومة شيء، والحكم اللي في القرآن شيء. ولما اجي اقول لك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، هنا ومن لم يقض اللي هو القضاء، مش الحكم بمعنى ادارة الدولة. هتجد ان انت وبعدين بعد كده تيجي عند الحكم اللي هو بمعنى القضاء، هيجي يقول لك هل ربنا قدم لك التشريع بشكل كامل ولا قدم لك نماذج؟ هتلاقي انه قدم لك نماذج. يبقى اذا حضور، هناك حضور للانسان في منظومه التشريع، وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر من ذلك، هناك حضور للامم السابقه وللاعراف القائمه في منظومه التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم في شواهد مرويات تشير الى ذلك كمان. بس دي مش نقطه. يبقى أنا النهاردة فكرة إن أنا أبحث عن تطور دلالي، هتلاقي إن فلان الفلاني اللي بيظهر كواعظ أو كراجل دين في على شاشة التلفزيون، هو بيستدعي الآية عشان يتكلم عن حاجة دلوقتي، هو غير أمين وغير دقيق. ممكن يكون غير أمين، ممكن يكون مخطئ، الله أعلم. لأنه هو لما أنت هتبدأ الدراسة أو هتشتغل، هتجد إن الكلمة أو الدلالة مر برحلة ولها تغيرات طويلة جدا. وده أنا إن شاء الله ممكن هنتكلم فيه، أنا كان ممكن أضرب بيه مثال دلوقتي في مثال كمان، بس أنا حاسس إن الوقت كده زحف جامد، هنتكلم في ده كله بشيء من التفصيل وهنستكمل. بس أنا عايز أقول حاجة الشيخ قالها، وعشان ما إحنا قلنا يعني كلام الشيخ، عشان أنا عايز أتجاوز الشيخ، الشيخ أمين خليل يعني. فهو الشيخ قال حتة مهمة جدا، قال من يظن أو من يتوقع إن إحنا نريد أن نستند. هو الشيخ قال حتة يعني هي فيها إشكالية، فأنا عايز أوضحها شوية من مفهومي اللي ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ. هو الشيخ اتكلم مرتين عن البعد النفسي، قال لك التفسير يستند إلى البعد النفسي، وراجع تاني في موضع تاني قال لك إيه، من الخطأ أن تبحث عن إعجاز في المعاني النفسية داخل القرآن الكريم، وإن ما يتعلق بالنفس البشرية تقوم به دراسات أخرى وليس القرآن فقط في هذا الأمر. أنا في فهمي لطرح الشيخ في النقطة دي، البعد النفسي للغة، القرآن الكريم هداية للنفس، نعم هداية للنفس، ولكن هل هو يقدم علاج كامل للنفس؟ لا يقدم علاج كامل للنفس. يعني فكرة إن هنرجع تاني في قضية القرآن في علاقته بالدرس الإنساني أو علاقته بالإنسان اجتماعيا ونفسيا ومع كلها جماليا، هو رافد مهم جدا، ولكنه ليس الرافد الوحيد، ليس النبع وليس النهر المغذي الوحيد. أنا عايز بس أقول نفس الشيخ في بيقول فيه، بيقول هنا إيه، دقيقة واحدة بس، إن فهم الإعجاز الفني بالمعاني النفسية يحوج القرآن إلى تناول بتفسير نفساني، والإعجاز النفسي لبلاغة القرآن الكريم بمعنى أثره العظيم على النفس والإنسانية نسلم به، ولكن ليس منوط به أن يقدم الجوانب النفسية أو الأمور النفسية المرجوة في الدراسات المتأخرة أو الدراسات الإيه؟ أو في الدراسات المتأخرة. فينا عبارة دو بيتكلم عنها، ممكن أن نعلل بالأمور النفسية في قضايا الإجاز والإطناب والتوكيد والإشارة والإجمال والتفصيل، وده كلام مجمل محتاج توضيح، فأنا أخره هكلم فيه بعد كده. أنا بكتفي بهذا القدر، وأنا بعتذر للإطالة، وبفتح النقاش للأسئلة، وأنا عايز أبدأ يا جماعة بالأسئلة المختلفة، الناس اللي عايز تتخانق معايا الأول، لأن ده هيبقى أهم بالنسبة لي، الناس اللي عندها مشكلة فيما طرح أولا. فانا عندي الاستاذ احمد يوسف رافع ايده، هو اول واحد، اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اتوجه بالشكر للدكتور عبد الباسط على العرض الرشيق يعني جدا، ونتمنى ان شاء الله ان تكون الثمره جيده باذن الله. في معلومه كنت عايز اقولها وفي سؤالين بعد اذن حضرتك. يعني المعلومه كنت سمعتها من الشيخ علي جمعه، قال إن في طبعة أولى لتفسير ظلال القرآن. طبعا الطبعة دي اختلفت جدا بعد ما سيد قطب يعني دخلت موضوعات الحاكمية والكلام ده. الطبعة الشائعة حاليا هي الطبعة الأخيرة اللي فيها كلام سيد قطب، زي ما أشار الدكتور كده إنه كلامه في التصوير الفني مختلف عن الظلال. فلعل الطبعة اللي أشار ليها الدكتور علي جمعة، وأنا بحثت عنها كثيرا فلم أعثر عليها. السؤالين، الدكتور أشار إن الدكتورة بنت الشاطئ ما أخدتش الكلام بتاع الدكتور أمير الخولي كاملا، يعني هي أخدت حاجة معينة واشتغلت عليها. فهل معنى ذلك إن الدكتورة بنت الشاطئ أجهضت مشروع أمير الخولي؟ والدكتور أشار في ثنايا كلامه إن بالنسبة للتفسير الأدبي في خمسة أعمدة، كنت أتمنى الدكتور يشير لهذه الأعمدة حتى ولو كانت عناوين يعني، وشكرا جزيلا. أنا حاول أنا أجمع كده الأسئلة، وفي حد عنده حاجة تانية معلش سؤال أخير زي بعض في الدماء. دكتور عبد الباسط، حضرتك بتقول تطور دلالة الكلمة، طب أنا يهمني دلالة الكلمة وقت نزول القرآن ولا دلالتها حاليا؟ يعني أنا القرآن نزل بدلالات معينة وقت نزول، دلوقتي الدلالة ممكن تكون اختلفت مع العصور، فأنا همشي في التفسير حسب الدلالة الحالية ولا الدلالة وقت نزول القرآن؟ وشكرا جزيلا. هو بس كان في محمد رجب كان كتب سؤال في الشات، لما انت قلت الكوتيشن بتاعت سيد قطب كان بيسأل على الكوتيشن دي جايه منين اللي انت حطيتها. تمام. انا كنت برضه عندي ممكن هي مجله المقتطف، هو اول نشر له كان في مجله المقتطف، وهو يعد اهم ما كتبه سيد قطب قبل التصوير الفني هو مقاله في مجله المقتطف، هو بعد 10 سنين تقريبا من شغل الشيخ أمين الخولي. وشغل الشيخ أمين الخولي طبعا هو أظن هو من أكثر التصورات نضجا، يعني طبعا في حد مهم جدا جدا جدا اشتغل ويعد امتداد أمين الخولي هو الدكتور ناصر حامد أبو زيد. ودكتور ناصر حامد أبو زيد مثلا في بحثه العالم الوصفية علامة، يعني يقول لك اكتشف لك كده اكتشاف، يقول لك العالم مادة العالم في اللغة العربية في القرآن الكريم لم تأتي إلا جمع ولم تأتي إلا مجرورة، ويبدأ يقول لك ما يحمله مثلا ده من جمع مثلا. فده هنا برضو يعني ده شيء مهم جدا. الأمر الآخر تفاعله مع القرآن كنص وتفاعله مع خطاب بشور كتير جدا، ده يعد برضو شغل أو تطور لهذا المدرسة. بس أنا كان نفسي أن أنا أعمل حاجة في الدورة دي، أن أنا أتجاوز الشيخ أمين خولي بشغل موازي وناصر بشغل موازي، يعني إحنا هناخد خط مستقل إلى حد ما ونشوف إحنا هنتقابل معهم ولا مش هنتقابل. في ملاحظة تانية بس قبل ما الناس تتكلم اللي هي طالبة الكلمة، انه دكتور عباسد بتقابله مشكلة انه حاضرين هنا في متخصصين وفي ناس بتاخد الموضوع ثقافة عام، فهو بيبقى برضو ايه حيران في كيف يبقى مداخلته، هل بقى تبقى متخصصة قوي ولا تبقى عامة قوي، فيعني ايه الناس كلها تراعي يعني. ده حقيقي جدا جدا جدا. وانا حابب يعني انا زي بشتغل مع يعني بكون في محاضره خلي الموضوع تفاعلي، مش فاهمني يوقفني مثلا، لو لقيتوني عيد قول انت عليت، لو انت لقيتوني قليت قول انت قليت، يعني خلي العمليه ايه، لان هي فعلا عمليه فكره صعبه جدا. هي نفس فكره الفيسبوك، لما بتكتب بتكتب لمين وهتكتب المفروض تكتب ازاي يعني. فطبعا مع تقديري لكم جميعا طبعا ودماغي منكم، احنا كده عندنا بالترتيب دكتور اكمل اتفضل. شكرا يا دكتور عبد الباسط، ده ألف شكر على المحاضرة الجميلة جدا. ليا زي سؤال صغير، يعني احنا دلوقتي لو أنا فهمت صح أو متذكر كويس، أنت قلت إن الشيخ أمين الخولي قال إن القرآن تعاطى مع العقل العربي مع العرب، وإن العرب يعني كانت بتتعاطى مع الأدب وبتتعامل مع الأدب ومع منتج الأدبي، وبالتالي القرآن استخدم الأسلوب الأدبي، لو أنا يعني فهمت صح الكلام اللي حضرتك قلته. أنا كنت كان هو ده بالضبط سؤالي، يعني إحنا لما بنستخدم الدرس الأدبي لفهم القرآن أو بنحاول نستخدم الدرس الأدبي، فده يعني بيبقى مفهوم ضمنا إن القرآن استخدم هذا الأسلوب الأدبي. والسؤال ليه ربنا استخدمه يعني في رسالته هذا الأسلوب الأدبي؟ ليه في منظومة أدبية داخل القرآن إحنا بنحاول نستكشف؟ هل ده بمجرد يعني تسهيل الموضوع يعني على العرب، ولا في قيمة في هذا في حد ذاته يعني؟ شكرا. الأستاذ بهاء. طيب شكرا أستاذ دكتور. الحقيقة أنا عاوز أمسك في النقطة اللي قالها دكتور طه حسين، وأقول لك طيب إحنا ليه هنبدأ من أمين الخولي أو هنبدأ من الجرجاني؟ يعني أتصور أنه لما قال على وجه الدقة طه حسين اللغة نسر وشعر وقرآن، كان دقيق جدا وكان يعني تعبيره مراوغ ومهم، ما هو ممكن يبقى جنس تالت يعني جنس مختلف، لغة عربية لكن احنا ممكن نشوفه كجنس مستقل بذاته عن اللغة وأدبياتها وفنياتها سواء بيانيا أو أدبيا، ونبحث بشكل مختلف بإطار مختلف بدون مرجعيات مسبقة تعمل حدود لعقلنا. يعني ايه المانع في ده؟ انا طبعا مش اكاديمي ومتخصص ومعرفش ممكن ابدا منين، بس اتصور انه احنا ممكن نبدا من النقطه دي، يعني نشوف الحكايه بالشكل ده، بما ان حضرتك بتقول عايز نعمل اضافه جديده. طب انا عايز اشترك معاك في الافكار دي مع بعض في السؤال ده، يعني بخلاف المنهجيه اللي تبعتها مع الباقي. هو الدكتور طه حسين لما بيقولوا له انت بيدعو للدرس الادبي وللقران الكريم، فهو قالوا له في شبهه اثيره، انت ستجعله شعرا ام نثرا؟ فهو راجل قال لن اجعله شعرا ولا اجعله نثرا، ساجعله قرانا، لكن وانا بدرسه هدرسه ازاي؟ هو لغه تتجلى في لغه البشر، والقران كما انا جبت شواهد من القران تؤكد هذا المعنى، والشيخ عبد القاهر اكد هذا المعنى. يبقى انا احتاج ان انا ادرسه. عايزين حضرتك قلت ايه دلوقتي؟ لو حضرتك جات الافكار بتاعت حضرتك، يعني انا كاني بفكر معاك بصوت مسموع، انت دعيت اللي احنا لن ندرسه باي مناهج، يعني مش هندرسه بمناهج اللغه، احنا هندرسه بحاجه مستقله عن اللغه. دي حصلت في العقل المسلم، لكن هو ما قدمش حاجه. اللي هو عمل ايه؟ ان هو قال لك ان القران في لغته احنا مش هندرسه بلغه البشر، واحنا هنتعالى بيه عن لغه البشر، احنا هنسكت. بس هو ما انتكش معرفه، والموضوع لم يستمر كثيرا. انت تجاوزت مرحله الاندهاش الى مرحله الاشتباك، مش اشتباك معناه احنا نتخانق، لا، الى محاوله الفهم، لانك انت عندك جيل تاني غير عربي بدا يتعامل مع النص، فبقى عايز يبني تصورات. انت كعرب سكت، طب انا اللي هو بعض الناس سموها الصرفه، يعني هو مش قادر يسكت، هو عايز يبني تصوراته، فبدات تتشكل العلوم. هي كل العلوم العربيه تشكلت من رحم القران، من داخل القران، من خدمه النص القراني، في محاوله للتعرف على القران. دي شيء مهم جدا. فانا النهارده ده تم وقعد يتم وقعد يتم وبعدين وقف، وبعدين رجع تاني، حصلت قفزه جيده بشغل الشيخ عبد القاهر، ثم وقف تاني. ففكره ان انا النهارده ارجع تاني اشعر بالخوف، وعلى فكره يا جماعه الشعور بالخوف لا ينتج معرفه، ويتنافى مع خطاب الاسلامي. انا عايز اذكرك بايتين مؤسستين لخطابنا العلمي، لما ربنا بيقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولما ربنا يقول اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، النتيجه واحده ويسبقها مقدمه، لن يهتدوا لانهم لم يتعلموا، لم يعلموا ولم يعقلوا عقلانية وعلم. أنت النهاردة في حالة خوف من الاقتراب، أنت لم تحقق الهداية، لن تتحقق الهداية إلا بنور علم وبنور عقل. طول ما أنت ما دخلتش في المنطقتين دول وتتحمل نتائجهم بشكل حقيقي لتنتج معرفة حقيقية، أنت لم تحقق المقصد الهداية. لما القرآن النبي يقول من اجتهد فأصاب فله أجران وأخطأ له أجر، يعني أنا هجتهد في القرآن وأخطأ، ممكن تخطئ، ممكن أخطئ في الفهم، أخطئ في الفهم، لا بد أن أعترف بإمكانية هذا، لأن هذا هو العلم. لو أنا ما عملتش ده يبقى أنا هظل في مكاني، وده الحالة من الخوف. مش عارف أنا مصمم على طرح حضرتك ولا غيرت ولا لا. هو حضرتك بتتكلم يعني قريب منه، بس مش اللي أنا قصدته. أنا بمعنى إيه؟ إن أنا أخرج من مظلة اللغة. يعني أنا أوكي، أنا اللغة هبدأ منها، هنطلق منها، هنطلق منها مظلة جامعة يعني للبحثنا، لكن عايز أوسع شوية، بمعنى أترك ما هو غير مطروق. يعني عندي تصور مثلا أنه أنا النص ده نزل بالإنجليزية مش بالعربية، بلغة تانية مغايرة خالص، فأنا هخرج برا المحسنات، وهخرج برا البيئة العربية، وهخرج برا التصورات البيانية، وهخرج برا الصور الذهنية، هخرج برا كل ده. فانا عاوز اترك هنا المساحه دي، ان هو جنس مستقل بذاته، قد يكون ليه مفرداته وادواته البلاغيه والفنيه والمنهجيه في بحثه. هي دي بقى انا عايز اقول بها، ايه هي بقى، ايه الاليات المنهجيه؟ انا بدور معاك، انا بفكر معاك بقى، انا بفكر، انا مش انا دلوقتي اتحدث عن بيئه عربيه، اذا اردت ان اتعرف عليها انا ساتعرف عليها وعلوتها في المحاضره القادمه، وطبيعه الحاله الشفهيه والاداء اللي هم كانوا بيعيشوا، والقران داخل هيشتبك بهذا بقى، بهذا الخطاب. دي اهم حاجه تميز هذه البيئه، الحضور في هذه البيئه. انا النهارده يعني انا لو قلت لك انا جاي لك رساله خطاب، انا جاي لك خطاب، هذا الخطاب او هذه الرساله هي عباره عن جاءت عبر شفره، الشفره دي هي اللغه، هي الرموز اللغويه. ازاي هفهم الرساله وهنا هنحي الشفره جانبا. يعني طيب خلينا نفكر بشكل تاني يا دكتور، يعني افترض انه القران ما نزلش في القرن السابع في صحراء الجزيره العربيه. تمام. دلوقتي احنا عاوزين نشوف الايه دي مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو نزلت النهارده في انجلترا على الانجليز هتبقى ايه؟ هتبقى نفس الترجمه اللغويه بتاعت الانجليش اللي احنا بنعرفينها موجوده في كتب التفسير، ولا قد يكون لها دلالات تانية احنا نفهمها بما ان احنا عندنا المفتاح او الشفره او اللغه الاصليه قد تؤدينا الى ان احنا نفهم تصورات تانية عن الايات. طيب انا تمام وصل طرح حضرتك، وانا برضو هتكلم عليه في الاجمال تاني برضو شكل لحضرتك، وان الفرصه بقى محمد ياسين لو حضرتك عايز حاجه تانية يا استاذ بقى قبل ما نخلص. الف شكر. كده داخلين على ساعتين فلازم انت تشدوا شويه، احنا خلصنا ساعتين يعني. تمام. طب انا بس كنت محتاج دقيقتين بس اشرب ممكن. اتفضل اتفضل، ما انت قاعد اكتر واحد تتكلم اتفضل. انا هناغشهم شويه بقى لان انا عارف دعاء والخناقه بتاعتها ومحمد ياسين والناس بتوعنا دولت. وقبل ما محمد ياسين يتكلم، حازم الرحماني هو ما عرفش نفسه في جولة التعريف، فممكن يعرف نفسه على ما يجي الدكتور عبد الباسط. فحازم لو انت سامعني اعمل أميوت لو سمحت. اهلا يا اهلا، انا حازم رحماني. ايوه حازم، مدرس مساعد بكلية اللغات جامعة الازهر، وحاليا باحث دكتوراه في جامعة اكس مارسي بفرنسا. الشغل الاساسي في الدكتوراه على نصر ابو زيد وفضل الرحمن وعبد الكريم سروش، دراسة مقارنة لإشكالية قراءة وفهم النص القرآني. ده جميل جدا. سريعا يعني. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب على ما يجي الدكتور عبد الباسط، أنا هتخانق بس مع بهاء لأنه هيبقى مرتبط بالكلام اللي هتقوله دعاء، أو أنا متوقع هتقوله دعاء برضو نفس الحكاية. لأنه إحنا إيه تصورنا أنه ممكن يبقى فيه وسيلة أخرى غير اللغة. لأن للأسف بنحصر اللغة في المعنى الضيق، ما هو حتى النص بتاع شكسبير اللي هو كتب 400 سنة وبالانجليزية القديمة لما هيترجم للعربي يعني غيرنا هو كل الكلمات وكل الألفاظ إلى لغة أخرى، ما زالت هناك تصوير وبيان واستعارة وكناية وتشبيه وكل الآيات اللغوية. لكن للأسف احنا بنقتصر اللغة في ايه؟ في المبتدأ والخبر والفاعل والفعل والمفعول والجر والمجرور والأمور دي. لا، اللغة لا يوجد شيء أمامنا غير اللغة. بس الطرح اللي بيطرحه الدكتور عبد الباسط دلوقتي لمسألة اللغة مش طرح بقى بالمفهوم اللي كان ماشي عليه عبد القاهر الجرجاني، وده يجي برضو يتسق مع كلام بهاء إنه إيه حتى عبد القاهر الجرجاني ولا أرسطو اللي أسس لنا الأفكار ديت من 2400 سنة كانت بتبقى أفكارهم برضو محصورة في إيه؟ في دايرة. اللي هو الدكتور عبد الباسط حاول يشير إليها، أنت لما تيجي تتكلم مثلا إيه إن عبد القاهر كان بيهتم بالبلاغة على مستوى الجملة. إحنا دلوقتي الدكتور عبد الباسط ممكن يكلمك على بنية خطاب نجيب محفوظ كله في كل ما كتب نجيب محفوظ، مش بس البلاغة على مستوى ايه الجمل. ده احنا ناخد العمل الروائي كله على بعض، بندور على رؤية العالم وراء كل الافكار يعني. طيب انا هسكت بقى ونكمل. اتفضل يا دكتور عباس. مش مع احنا يعني ممكن نكمل وممكن نجمع بعض الاسئله اللي نجمع على الاسئله دلوقتي، نمشي جزئي ولا ناخد كل مرحله ونجيب اخر كلام الافضل؟ هو بس لانك انت لما بتخش في مع كل واحد لوحده بتطور العمليه وتنها مستمره. كانك انا مجمع كما مجمع النقاط. طيب اتفضل استاذ شادي. عندنا دلوقتي محمد بقى، محمد رجب وبعد منه دعاء. اتفضل، انت دايما بتبتدي من اليمين، الزوم بيبتدي من الشمال، فخلينا من اهل الشمال. طب انا بس من اهل الشمال كان في حد قبل استاذ محمد، كان قبل وانا قايم استاذ محمد ياسين. هو نزل ايده، انا ما نزلتهاش، هو اللي نزل. هو حر برضه. انا بشكر حضرتك على المحاضره، يعني موضوع اللي هو البالانس بين اكاديمي وغير الاكاديمي المتخصص. المتخصص انا استفدت جدا جدا من المحاضره ومستمتع باسلوب حضرتك جدا. النقطة او السؤال بتاعي كان عن كلام حضرتك عن عبد القاهر الجرجاني. انا عارف ان هو اول واحد درسه في الازهر هو الشيخ محمد عبده، لكن هل فعلا ما كانش ليه وجود على الساحه العلميه في التوقيت ده؟ يعني ده الكلام ده فكرني بالشغل بتاع احمد الشمسي واعاده اكتشاف الكلاسيكيات وتاثير الطباعه في القرن 19 والقرن 20. هل فعلا عبد القاهر الجرجاني ما كانش ليه حضور على المستوى العلمي قبل ما محمد عبده يشتغل عليه في في في في, في, في الازهر ويدرس كتبه في الازهر؟ حضرتك قلت ان هو ما كانش موجود على الساحه العلميه او الساحه الاكاديميه. وشكرا لحضرتك مره ثانيه. شكرا لحضرتك. استاذه دعاء. مساء الخير دكتور عبد الباسط، شكرا جزيلا لحضرتك على المحاضره، وواضح ان حضرتك يعني مفعم بحاجات كتير جدا جدا والوقت يعني مش مديك الفرصه. ولكن أنا بس يعني عندي كم حاجة بس هقولها سريعا. أولا أنا مش متشابهة مع الأستاذ بهاء في الطرح اللي بيتكلم عنه. أنا كل بس اللي كان شاغل بالي هو فكرة أنه الهدف من الكورس ده إيه، عشان نبقى بنحدد إحنا بنتحرك من فين. أنا فاهمة طبعا أن حضرتك كان محتاج تدي مقدمة عن الوضع القائم دلوقتي والحاجات اللي قبل كده عشان يبقى في حاجات مشتركة بنتحرك فيها أو يحصل تشابك مع حاجات مختلفة يعني. ولكن أنا كان نفسي إن حضرتك تبدأ بطرحك الخاص بعيداً عن كل السادة الأفاضل بتوع قبل كده. أنا عايزة أسمع حضرتك، عايزة أعرفك، عايزة أعرف فكرك، عايزة أستفيد منك. فكنت نفسي إن حضرتك تبدأ بطرحك الخاص وبناءً عليه يبدأ يحصل الاشتباك بقى والتداخل والأسئلة وكذا وكذا. نمرة اتنين، المفروض لو الهدف من الدورة دي إن إحنا نطلع كلنا بإضافة، وهي إن إحنا بنحتك مع اللي حضرتك بتتكلم فيه ونستكشف مناطق جديدة في نفسنا، فيبقى التركيز على الجزئية دي مش على إن أنا أشوف الناس اللي قبل كده قالت إيه وأبدأ أعيد إنتاج ده تاني، لأن ده نفس اللي حضرتك كنت يعني بتنتقده في البداية، فكرة اللي هو الشروحات القديمة ويتم شرحها من جديد وهكذا وتفضل نفس الدائرة دي. فعشان نخرج من ده حضرتك هتقول الجزء اللي خاص بيك وإحنا نشتغل عليه ونتكلم عشان كل واحد فينا يطلع الإضافات وكل ده نستفيد كلنا من بعض. بس يعني فده اللي كنت أتمنى بس إن إحنا نعمله، وأعتقد إن يعني حضرتك المحاضرات اللي جاية يعني هتركز على ده أكتر من كده يعني. وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك الاستاذ حازم. على البسط شكرا جزيلا على المحاضره الممتعه، انا استفدت كتير. انا عندي سؤال بخصوص منهجيه امين الخولي والفرق بين المنهجيه الادبيه الدراسه البيانيه والدراسه الادبيه. سؤالي هو هل امين الخولي نفسه طبق المنهجيه الادبيه اللي طرحها على القران؟ انا عارف ان هو فسر بعض ايات القران تحديدا الايات المتعلقه بالصيام وشهر رمضان، وكان تفسيره بالأساس دراسة بيانية للنص وليس دراسة أدبية. يعني لو عن حضرتك يعني قرأت إن هو قدم تفسير آخر بعض آيات القرآن دراسة أدبية يكون شكل حضرتك. السؤال الثاني، أمين الخولي يعتبر هو مؤسس تاريخانية النص، يعني قول بتاريخانية النص، ده حقيقي ولا عند حضرتك اعتراض على الكلام ده؟ وهل التاريخانية اللي كان بيقصدها هي تاريخانية للفهم وبالتالي هي تاريخانية للتطبيق كذلك، يعني يبنى عليها أحكام فقهية أم لا؟ شكرا جزيلا لحضرتك. جميل. الأستاذ شادي المصري تفضل. أنا كان عندي بالنسبة اللي حضرتك قلته بالنسبة للتفسير بتاع العاديات وإن ربط النص بالخيل أو العرب، يعني أنا أعتقد إن زي ما حضرتك قلت والشيخ أمين الخولي برضو أبدأ إن العرب أسقطوا ثقافتهم ومعارفهم على هذا النص. النص ممكن ما يكونش يعني متعلق بالعرب خاصة أو بالخيل، أو يعني فكرة إن إن إن إن, إن إحنا نضع إن العاديات دي مسلم بها الخيل، أنا ما أعرفش جاي منين. يعني لماذا يعني نحتكر، لماذا العرب يحتكروا هذا النص يعني في مفاهيمهم؟ النص لم يذكر فيه الخيل، وهل الإغارة بمعنى الحرب، المغيرات بمعنى الحرب، دي برضو فيها خلاف كبير. وهل الدلالات المفردات مثلا زي حبل الله، هل فعلا هي يعني لغة العرب أسقطوها على النص، يعني أخضعوا النص لغة العرب، وهل اللغة فعلا هي ثابتة يعني ما تغيرتش، وهل الدلالات ما تغيرتش، هل رؤوس الشياطين والجن والغول دي هل هي فعلا مرتبطة بالأشباح زي ما العرب أسقطوا ثقافتهم على هذا النص. كل دي تساؤلات يعني، وهذا النص فعلا هل هو أزلي قديم أم هو مرتبط بالعرب ومستمر للأبد. كل دي تساؤلات بضعها قدام حضرتك. وبرضو عندي يعني ملحوظة بالنسبة للسيد قطب، معليش خلاف عليه ولا حاجة، بس لماذا أهمل محمد أحمد خلف الله وكتابه فن القصة في القرآن الكريم؟ يعني نرجو الإشارة ليه وبرضو دراسته، يعني ما يبقاش هو سيد قطب بس. شكرا جزيلا حضرتك. زي أيه. السلام عليكم. شكرا جدا، اسلوب حضرتك كان سلس وانا فهمت برغم ان انا مش اكاديميه يعني، بس كانت الدنيا ماشيه معايا كويس. هو انا يمكن ما عنديش اسئله، بس انا في افكار جت في دماغي وحضرتك بتتكلم وانا عايز اعرضها على حضرتك. هو بالنسبة للناس اللي حضرتك اتكلمت عليهم، المراغي أو أمين الكوري أو اندراز، فأنا مش متخيلة الصورة كاملة اللي حضرتك اتكلمت عليها، لأن أنا ما قريت لهمش، فمش متخيلة أمثلة حية من القرآن هم ناقشوها عشان أقدر أفهم بالتخيل اللي هم طرحوه، يعني هم شايفين المعاني دي إزاي. فأنا أحتاج أقرأ عشان أفهم الصورة واضحة للدلالات الأدبية أو البيانية. بالنسبة للأستاذ أحمد يوسف كان بيتكلم على تطور الدلالة اللغوية، وهو كان بيسأل حضرتك يعني هل أنا مثلا دلوقتي أنا همشي على اللغة زمان أو المعنى اللي كان مذكور من 14 قرن، ولا التطور الدلالة ده هيخليني أوصل لمعنى مختلف حاليا في الوضع القائم اللي أنا فيه. يعني القرآن لما بيجي يتكلم مثلا بيقول كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون، أو مثلا يعني كلها آيات مثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أو ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هو مفروض إن القرآن هو رسالة للعالمين، هل الآيات دي هي كانت مذكورة مثلا لأم القرى؟ يعني هو المفروض إن ده كان خطاب، يعني كان رايح للنبي وكان رايح في أم عربية، هل الآيات دي مخصوصة كخطاب فهمني خطاب عربي بس، ولا ده يعني احنا هنبقى تعاملنا ازاي، او واحد اجنبي مثلا هيبقى تعامله ازاي مع القرآن؟ تقريبا دكتورة هالة كانت سألت سؤال في الموضوع ده قبل كده، يعني هل انا المفروض ان انا اكون متخصصة علشان افهم القرآن؟ يعني القرآن مش لأي حد، مش للعوام، يعني لازم يبقى خطاب نخباوي شوية. بس هي دي تقريبا كل الحاجات اللي جات في دماغي يعني، وشكرا لحضرتك. أنا أشكرك على استضافة إلها كلها تقارير وحتى لغنا. أنا أحاول أنا أجيب يعني على الأسئلة، ولو في حاجة وقعت مني أنا كفكرة أرجو أن أنتوا تستدركوا عليا اللي أنا أتكلم فيها، يعني لو في حاجة أنا ما أتكلمش فيها. أنا بداية فكرة أنا هبدأ من يعني من مش بالترتيب شوية. يعني فكرة هل القرآن الكريم هو خطاب عربي فقط، أنا عايز أقول إن إحنا لقرون عدة قرون ممتدة من يريد أن يتعرف على القرآن فلابد أن يتعرف على اللسان العربي، يعني يتعلم اللغة العربية، وبعد أن يتعلم اللغة العربية بمستوى معين يستطيع أن يتعامل مع القرآن. يعني إحنا لم نترجم معاني القرآن الكريم إلا متأخر، فظل هو عالم القرآن الكريم عالم يقوم على لسانه وعلى لغته، فهو خطاب عربي. من يريد أن يتعرف على القرآن وبعد الإيمان بيدخل إلى هذا العالم، ده نقدر نقول من 90 سنة بس إحنا كمسلمين قد نقرأ ترجمة معنى القرآن الكريم. فكرة إن أنا أتحدث عن إن القرآن كخطاب عربي، أنا كغير عربي كيف أتعامل معه؟ أنا شايف إن هو لابد أن يأخذ نفس الرحلة القديمة، هي رحلة أن أفهم العربية بشكل جيد، حتى أستطيع أن أتعرف على بنية القرآن الكريم. لو أنا أريد أن أتعمق في هذا المجال، أو مش أتعمق معناها أن أنا بمارس متخصص إطلاقا، أستطيع أن أنا أتذوق، أن أنا أستطيع أن أنا أفهم. فكرة التطور الدلالي، وهل القرآن مش خطاب نخبوي برضو؟ الخطاب مش قرآن، مش خطاب نخبوي ده في أصله، يعني القرآن في القرآن كأنه خطاب تلقى وتفاعل معه الجميع، ولكن هو مع البعد عن الدرس اللغوي أو تعرف على اللغة أو تذوقها أو إحساس بيها حسب حالة من حالات القطيع، أو إن أنا أتخيل إن أنا عاجز عن فهمه، أتخيل إنه هو لابد أن يأتينا عبر وسيط، ده عمل حالة من الضبابية كبيرة جدا على العقل، وحمل حالة من حالات القطيع، وأعطى في هذه الحالة من القطيع مصال لخطابات أخرى هي اللي تبقى تقول إن القرآن تشريع، فأنا بس بقرأ القرآن فقط تشريع، هو الذي ترى أن القرآن الكريم يجيب عن كل شيء بما في ذلك أسئلة العلم وأسئلة كذا، فيبقى القرآن كذا، فأنا في دائما في حالة حضور لخطابات أو لتصورات حول القرآن الكريم، لكن كل واحد دي نقطة مهمة جدا لم يبني تصوره حول القرآن الكريم. المحاضرة أو الورشة أو المحاضرات تقول يا جماعة تعالى نبني تصور حول القرآن الكريم، دي بقى النقطة المهمة والأساسية، نحن نعيد بناء تصور حول القرآن الكريم. وإحنا ضمن التصور دوت ممكن تلاقي الطوبة رقم 4 هي اللي كانت عندك، ممكن تلاقي الطوبة رقم 1 اللي كانت عندك، وممكن تلاقي مجموعة الطوبة اللي إحنا بنبني جديدة أو ترتيبها مختلف، أو بتبني تصور كامل كل مختلف. واحيانا تقول انا هلا انا هاخد التصور انت قلته او اللي احنا شغالين فيه ده، ولكن انا عندي مشكله في القالب ده وفي ده وده، فاحنا في حاله بناء تصور، وده شيء مهم جدا وشيء مطلوب جدا، واللي انا دائما اتعامل مع كل ما يطرح على انها تصورات ومقاربات واجتهادات وافكار وافهام. ولكن فكره ان انا بقى بدعي العلميه او كل واحد يحاول يزعم العلميه، ده بقى بيخضعها ويختبرها ويأكدها المنهج، وبيأكدها اتصال ده مع طبيعة القرآن، هل القرآن يأكد ده أو ينفي. في لما أنا اتكلمت عن التطور الدلالي في نقطة أنا وصلتها خطأ على ما يبدو، أنا لما اتكلم عن التطور الدلالي هل القرآن كله فيه تطور دلالي؟ لا، هناك في مناطق نستطيع أن نقول فيها تطور دلالي، وفي مناطق ما فيش فيها تطور دلالي. طيب أنا هقول حاجة، يعني أنا ما أقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، احنا من الممكن ان نتصور ان ده معنى مستقر، يعني العدل والاحسان وايتاء ذي القربى ده معنى فعلا، هو يبدو فعلا هو معنى، هو ده اول حاجه بنحس كمعنى انساني، هو معنى إنساني. معنى مستمر وخطاب للانسانيه وخطاب مؤسس الاخلاق الكليه في القران الكريم، ده شيء مهم جدا، لكن داخل بنيته التفصيليه ستجد خلافات، يعني ستجد كلام وتفاصيل مهمة جدا احنا هنختلف حواليها، ازاي نحقق المعنى الكلي والدعوة القرآنية العظيمة. عندما يتحدث القرآن عن في آيتين يتحدث فيهم عن علاقة بين الرجل والمرأة، واضربوهن في احدى العلاقات، ودي الآية الجدلية اللي بيحصل فيها جدل كتير، وانا مؤمن بان الضرب هو ضرب، وان انا فكرة ان انا اتكلم عن جعل بينكم مودة ورحمة، من آياتي أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم مودة ورحمة هو خطاب إنساني عميق ومهم وخالق، واضربوهن هو سياق تاريخي وزمني له حضور في سياقات. طيب أنا بعرف هقول ده إمتى أقول كذا وإمتى هقول كذا، ده بيكشفه الدرس المدرسة اللي أنا أحاول اللي أنا بدرس القرآن الكريم وتعرف على آياته. طيب انت كده هتاخدنا لفكره التاريخانيه اللي هو اتكلم عنها الشيخ امين الخوري، وهل التاريخانيه دي معناها كما قال بعض الناس ان القران بنقول عليه معنى زمني وانتهى؟ انا هقول لك انت دلوقتي لما بقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، هل هذه الايه ترى انها قائمه الان او تصلح ان تقام؟ هتقول لا ده هو حكم، هذا الحكم قائم دلوقتي، يبقى انت عملت ايه في الحكم دلوقتي؟ انت زمنته. أنا مش بقول إن بتزمينه وبنتاءه، ده أنت اللي ممكن تكون بتقول ده، أنا مش بقول على حد منكم يا جماعة، أنا بتكلم مع خطاب هو طرح من بعض الناس وبعض الدعاة، وهو بيتكلم عن فكرة التاريخانية، فهو في الواقع هو اللي مارس التاريخانية أو الزمنية. طب أمال إحنا بنمارس إيه؟ إحنا بنعترف بالزمنية داخل القرآن الكريم، لكن لا أقول بأن بهذه الزمنية إن هذه الآية آية لا وجود لها، الآية موجودة في بنية الخطاب المقدس، لكن هي وجدت مشروطه بشرط زمني ومكاني. هذا الشرط الزمني والمكاني تغير، فتغير الحكم المبني على هذه الآية. وده بيخلي يعني الشغل ده دايما مرتبط بمناطق معينه. فكره وده يعني فكره التاريخانيه والزمنيه، ده كلام هنتكلم فيه بمزيد من التفصيل اكتر في في في, في محاضره قادمه. ولذلك في اسئله هنا طرحت قويه جدا وكبيره، في اسئله انا ساقدم جزء من اجابتها، في اسئله انا هنأجب عنها واحنا شغالين مع بعض، وفي اسئله أنا مش هاجب عنها، هتبقى مسار لشغل بعد كده تاني. ده امر احنا نتكلم عن القران، الكتاب الاقدس والكتاب الاكبر، الكتاب العربي الاول والكتاب المؤسس، اشياء كتير، ولكن احنا بنحاول نوع من انواع التحريك. يعني فعلا فكره حرق حجر في ماء راقد مثلا، عشان نحرك بس الفكر والدرس. طيب يبقى فكره هو لماذا اؤمن احمد شغل الخلفانه؟ انا ما املش شغل الخلفانه، انا هاجل شغل الخلفانه، بس انا حابب في الاول بس ان انا نبدا بقراءتنا للشغل اللي كاتبه سيد قطب والشغل اللي كاتبه سيد قطب، وانا قلت وشغل شكر عليه. طيب لما اجي فكره ان انا النهارده اركن دول على جنب وابدا، يعني انا شايف ان ده مش نقطه، انا لازم اقول احنا فين. اول حاجه انا النهارده الذهن مش فاضي، يعني اي ذهن عندنا مش خالي، انا بديش معلومه في ذهن خالي، خالي الذهن، ولكن احنا عندنا معلومات، بعضنا عنده معلومات سلبيه عن التفسير الالهي. فانا بقول المعلومات السلبيه دي جت منين؟ كلنا عنده، بعضنا عنده معلومات، مين اللي اشتغل الشغل ده؟ طب هو اشتغله ازاي؟ وكان فين؟ طب اللي احنا هنعمله هو ولا حاجه تانية؟ في كثير من المعارف هنا او معلومات سابقه عن الموضوع، فانا بحاول اشتبك معاها الاول عشان اعيد ترتيبها واقول احنا ايه اللي بنتفق معاه وهنبني عليه، وايه اللي احنا بنختلف معاه، وبعمله حاله من النقاش. ولو احنا هنشتغل تاني شغل مستقل، هنشتغل شغل مستقل، وهنحاول نقدم ممارسات تطبيقيه، هنحاول نعمل، لكن لابد ان انا اتكلم عن ده، لازم اتكلم عن التاسيس ده. لكن لما انا اتكلم بقى واقعد اقول ده احسن حاجه و100 100 والناس دي كل حاجه، ده يبقى هنا بقى الاشكال. وده اللي هيقودني لسؤال قيل هو الشيخ امين خولي قدم درس تطبيق في المنهج الادبي؟ الشيخ امين الخولي قدم طرح نظري، وممارساته لم تتعدى في تصوري او في ظني الماده، يعني ممكن مواد لغويه ممكن تتكلم عنها كمواد، يعني اشبه بالاشارات، مش شغل تطبيقي اللي انا هروح اجيب فصل من الكتاب او هجيب ايات او تفسير وهقول هو ده شغل الشيخ. ده امر. الامر الاخر فكرة، هل القرآن الكريم أخضع لغة اللغة العرب؟ أنا وفكرة هل الخيل والعاديات لها دلالات أخرى؟ أنا هنا بس عايز أقول حاجة، فكرة إن القرآن يتحدث عن الخيل ويتحدث، نحن نتحدث عن صورة حاضرة في البيئة في هذا الزمن في هذه اللحظة، وفكرة حضور الخيل كقوة حربية ومثل للإغارة أو لحركة الجيش، ده حاجة استمرت لقرون، يعني نحن نتحدث عن بيئة خاصة، ولكن نحن نعبر أو نصور الحياة العسكرية بما أن الخيل هي العتاد والسلاح والحاجة المهمة جدا جدا في هذا التوقيت في بيئة ممتدة خلال حدود البيئة العربية، ونحن نعكس فترة زمنية امتدت بقرون. فكرة أن اللغة قد تحمل دلالات أخرى، أنا من يؤمن، ودي قناعتي الخاصة، إذا أردت أن تقدم دلالة للقرآن الكريم قدمها لي من خلال الاستعمال العربي، قل لي العقل العربي الأول والعقل الجاهلي في أشعاره في مدونته استخدمه بهذه الدلالة، وهات لي ده أنا ساعتها أسلمه. لكن أنا النهاردة بحتكم بالاستعمال العربي، العرب استخدموا ده في إيه؟ استخدموا ده بأي دلالة؟ فكرة أن أنا النهاردة أحمل اللفظ أو الدال اللغوي دلالات متأخرة أو دلالات تانية، أنا لا أؤيدها، أنا أتعامل مع الدلالة وفقا لما وجد في العقل العربي في هذه اللحظة. طيب في بعض الدلالات تحركت، تحركت في عقل المتلقي اللي هو أنا اللي هو في القرن 21، فأنا ببقى عندي الدلالة بتاعتي دي في القرن 21 وبقوم حطيت جنبها الدلالة اللي استخدمت في هذا العصر في هذا الزمن. طيب في دلالات ثابتة أو في دلالات ثابتة؟ في دلالات هي الدلاله في 21 هي الدلاله في القرن السادس هي نفس الدلاله، مفيش اي مشكله. فانا النهارده عشان اقول الدلاله تطورت او تغيرت، انا بعمل لها حاله من التتبع، وده هنعمله من خلال نموذج. هنشوف ايه اللي ممكن نقول ان هو حدث تتبع وحدث تدون دلالي ولم يحدث، وايه مثال للثابت، مثال للمتطور، مثال للاحتمالي، ده هنعمله من خلال نماذج على اكثر من حاجه في القران الكريم. هنا يا دكتور معلش اقاطعك لحظه، مش ممكن نبقى في ميكانيزم؟ لا بهاء معلش. طيب انا فكره ايه تاني، فكره كان موجود بالنسبه لشغل الشيخ الجرجاني. هو كان موجود، هو الشيخ الجرجاني، احنا عندما نتحدث عن جامع الازهر وعن مصر فما نتحدث عن بيئه علميه، وان كانت في هذه اللحظه ليست البيئه المثلى وان الوضع، لكن البيئه مهمه جدا. وحضراتكم الازهر في هذه اللحظه والبيئه العلميه في هذه اللحظه لم تكن تعرف الشيخ الجرجاني، انا اتحدث عن مصر تحديدا. الشيخ عبد القاهر الشيخ محمد عبده تعرف على الكتاب من خلال المدرسه الطرابلسيه في طرابلس. هل الشيخ عبد القاهر كان له حضور هناك؟ ولما الشيخ محمد عبده جاب وبدا يقرا فيه، فكره الزخم للشيخ عبد القاهر على فكره مش الشيخ محمد عبده اللي عمله، هو الشيخ محمد عبده جابه بس وبدات القراءه. الزخم هياتي امتى بقى؟ الزخم هياتي بعد ذلك، لما يجي العقل العربي يريد ان يبحث عن منجز لغوي داخل تراثه، فيبتدي هنا الاستدعاء بقوه للشيخ عبد القاهر. يعني انا اتذكر مثلا من حوالي 7 أو 8 سنوات اللي انت ممكن تجد بالمصادفه حوالي مثلا 6 مؤتمرات تحمل اسم الشيخ عبد القاهر مصادفه كده، في حاله من الزخم مره واحده كده ان الناس بتتكلم عن الشيخ عبد القاهر. ولو انت لاحظت في المراجع وعلاقه الشيخ عبد القاهر بالدرس اللغوي، ناس كتير جدا ترى ان درس اللغه الحديث ده ملوش لازمه للشيخ عبد القاهر قبل كل حاجه. فهي فكره ان انا النهارده مش اللحظه الاولى اللي اتى بها الشيخ محمد عبده تمثل لحظه الزخم، ولكن هي كانت بدايه، والزخم جه بعد كده. وانا برضو لما انا اشرت للشيخ الجرجاني انا بجيبه علشان نوع من انواع الاستئناس ليا، يعني عشان اطمن والناس تطمن ان الطرح ده له جذور تراثيه. ان انا النهارده لما اجي اقول لك تفسير ادب القران الكريم ده له وجود وعند شخص يحظى بالقبول من الجميع، بس الفكره كلها ان احنا عايزين نعمل نقلات. طيب عندنا بعد كده فكرة بقى ليه القرآن يأتي في منظومة أدبية؟ هل لأن العرب كانت تتحدث بهذا أم الموضوع له بعد آخر؟ يعني أنا في ظني أو في تصوري إن في أمرين. الأمر الأول، العقل العربي هو عقل، يعني عايز أقول إيه؟ وأنا يعني تعبير بس عشان هو تعبير، هو بس هو ده توصيف للنقطة بشكل واضح. هو العقل العربي كان كل شغله الشاغل هو الحالة الكلامية. الحالة الكلامية دي هتاخد شكل الشعر الغنائي بشكل واضح، وشغل الخطابة بشكل واضح، الأداء الشفهي بشكل واضح. دي بيئة حاضرة فيها صناعتها الكلام، تعقد أسواق للكلام، تعقد أسواق كيف نتبارى في التعبير عن المعنى، وكيف نقول هذا المعنى وأنا أقول هذا المعنى بلغة أفضل. هذه هي البيئة الحاضرة. فالقرآن عندما يشتبك معهم وفقا لمكونهم عشان يكون هنا الإعجاز. ده أمر. الأمر الثاني، أنا في تصوري لما أجي أقول للنهاردة لبنتي اقف وهي بتكلم معايا في قصة عقلة الإصبع، وأقول لها إن قصة عقلة الإصبع دي عمرها الزمني إن هو حوالي 6 وادي 2، يعني بنتكلم ان احنا دلوقتي ممكن نقول اكتر من 10 قرون مثلا، يعني بنتكلم عن قصه عمرها يزيد مثلا عن 1000 سنه، وان اللي كتبها واحد دنماركي وترجمت الى عشرات اللغات وما زالت موجوده في الوجدان الانساني العام. ده وجد ليه؟ لان نص بنيه ادبيه. البنيه الادبيه اقصر على الخلود، اقصر على الخلود، اقصر على الحياه، اقصر على الحياه، اقصر على الاستمرار، اقصر على الاستمرار. دي نقطه مهمه، يعني الادبيه تحيي، تمنح النص حياه، تمنح النص قدرة على الاستدعاء، قدرة على التجلي. ده شيء مهم جدا. فأنا شايف أن الأدبية لها ميزة، أن هي أنا في التصور الخاص هي أقوى أنواع النصوص وقدرتها على الاستمرار. هي النص عندما اتسم بالسمة الأدبية والجمالية، بالإضافة لأن البيئة العربية، هذه هي البيئة العربية. أنا فكرة بنت الشاطئ والتفسير البياني، والشيخ كتب تفسير بياني، فعلا هو أنا النهاردة ببني تصور وأحاول أمارس هذا التصور وفق لثقافتي اللي هي عمرها كم يا جماعة؟ عمرها حوالي من دلوقتي، من اللحظة الزمنية دي، حوالي 80 سنة أو حوالي 60 سنة في واقع اجتماعي. أنا عايز بس تتخيل معايا الناس اللي بتقول للشيخ ليه ما أنجز، وليه بنت الشاطئ انحرفت أو مش انحرفت، ليه ما قدمتش التصور. أنت النهاردة بتتعرض للفصل من الجامعة، بتتعرض لناس بتتسجن، وناس مش عارف كاس، وراجل بيقول له للشيخ مأمن خولي ما تقربش من الدراسات الإسلامية، عندك وضع سياسي بيخرج أساسا من الجامعات وبيوصلهم، وصورة 52، عندك النهاردة عملت مجلة والمجلة اتقفلت، عملت مش عارف. أنت متخيل إن أنت بتعزل واحد عن محيط سياسي وبيئي وتعليمي طاحن عمال يقصر فيه، وتقول الراجل ده ما عندكش ليه؟ هو الراجل ليه جد منه ضيقه قوي ما جابهاش زي ما احنا متوقعين؟ الراجل ده كان يعني ده كان في حاله من الاضطهاد والخبط الشديد جدا. وده اللي انا قلته في الاول، ان احنا عشان ننتج لابد ان نعلن وان نسمع وان يحدث حاله من التعبير. ده لم يحدث مع الشيخ ولم يمنح هذه الفرصه، فلابد يحدث زي ما حدث وزي ما احنا شفنا. ما فيش لم ينجز شيء، هو لم ينجز شيء حقيقي بشكل انا اقدر امسكه او ابني عليه. ولما جه جيل بعده حاول يعمل ده، الجيل ده برضه لم يعطى الفرصه. احنا النهارده بنقول يا جماعه تعالوا نبني تصورات الناس دي كانت عايزه تشتغل ازاي، عشان ده هيفيدنا بايه بقى؟ طب ده كله هيفيدنا بايه؟ انا في تصوري اللي انا بأعيد بناء تصور جيد على القرآن الكريم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. فأنا النهاردة في كثير من الأحكام الغير دقيقة ستصبح أكثر دقة في تصوري لما أعيد بناء تصورات حول القرآن الكريم. الأمر الثاني أن أنا بعيد اكتشاف تصورات القرآن الكريم للعالم، رؤية القرآن الكريم للكثير من القضايا الكلية أو المعارف، أو يعني ده شيء مهم جدا. ده انا مش عارف بقى انا في حاجه نسيتها تاني. هيجيلك بقى اخر نقطه بس انا عايز اقولها في فكره ضلال القران، بس في ضلال القران بس انا عايز اقول حاجه. هو فكره طبعا الاولى، انا يعني في طبعا اولى مختلفه انا ما اعرفش المعلومه دي، ولكن انا عايز اقول ان سيد قطب هو بيكتب ضلال القران الكريم، مش هو سيد قطب اللي بيكتب التصوير الفني مع وجود مشترك. يعني انت هتلاقي في جزء من التصوير الفني وكلمه التصوير حاضره في الضلال وفي شغل، بس انا عايز اقول فكره ان انت تاخد يعني خط تصاعدي لم يحدث. المكان المطروح في المقتطف مش هو اللي هنلاقيه في الظلال، لان هنا برضو البيئه اللي مر بيها وافكاره الايديولوجيه بقت تتغير وتشكلات كتير جدا ستنعكس على شعوره وعلى دراسته. طيب احنا عشان برضو الوقت، في عندنا بقى سامي عنده وايمان عايزه تشتبك مره تانية اكيد طبعا على موضوع واضربهن، وبهاء علشان هو برضو عنده اشتباك معاك، وأنا عندي شوية تعليقات بعد إذن الدكتور عباس عايز أتدخل بيهم في الموضوع، لأن عشان برضو تبقوا في الخلفية أنا ودكتور عباس مهمومين بالموضوع لدرجة إن إحنا يعني عدنا امبارح بنتكلم في المواضيع دي، فده حديث مستمر يعني. فبقترح إنه بقى سامي وإيمان وبعدين بهاء وبعدين أقول مجموعة تعليقات والدكتور عباس يختم، علشان برضو المجهود اللي هو بذله يعني وحضوركم انتوا كمان برضو الوقت دلوقتي يعني. اتفضل يا دكتور عباس بقى سامي تحياتي يا استاذ جمال، وتحياتي للاستاذ عبد الباسط او الدكتور عبد الباسط، وتحياتي للجميع. انا كان سبق ان انا جمعني بالدكتور عبد الباسط لقاءات المستشار عبد جواد ياسين اللي كانت برضو على زوم او على منصه زوم يعني. أنا الحقيقة مليش استفسار، لكن أنا ليا بعض الملاحظات على التساؤلات اللي هي كانت الدكتور عبد الباسط أجاب عليها في شأن مسألة مثلا التعامل مع القرآن أو التفسير الموضوعي، وهل هيكون تفسير قاصر على التفسير اللغوي، وده كان أحد الأسئلة. مسألة التطور الدلالي في التعامل مع النص القرآني اللي هي مسألة اللغة. الحقيقة أنا شايف أنه القرآن فعلا هو في النهاية لو نزعنا عنه مسألة القدسية، هو في النهاية نص أدبي بامتياز بيحوي مستويات خطاب متعددة، بيحوي داخله عناصر متعددة، بيحوي داخله أخلاق، وبيحوي كمان جانب من الأساطير اللي كانت سيدة في زمن التنزيل. من الوهلة الأولى نستطيع أن احنا نقرأ القرآن على اعتبار أنه ابن بيئته اللي هي البيئة المحلية اللي نزل فيها القرآن. الكلام ده بتنطق به آيات كثيرة في معرض التنزيل. يعني مثلا اللي أحد المشاركين اتكلم فيها أو اللي احنا كنا اتكلمنا فيها مسألة العاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، دي مسألة متعلقة بالبيئة العربية في وقت التنزيل، لأن مسألة العاديات ضبحة فالموريات قدحة دي مسألة متعلقة بالخيل ومسألة الغزوات اللي هم كانوا بيقوموا بيها العرب في التوقيت ده. وحتى لفظ التصبيح إنه العرب كانوا يقولوا إن إحنا بنصبح لما يغيروا على قبيلة أخرى فكانوا يصبحوها، يعني كانوا في مطلع النهار. المسألة التطور الدلالي ممكن، لكن طول الوقت في التعاون مع القرآن إحنا هنبقى طول الوقت ملتزمين باللغة والتفسير العربي أو اللغة العربية لوقت التنزيل علشان نقدر نصل للمعنى المقصود من النص القرآني، لأنه كمان في كتير من آيات القرآن بتعبر عن بيئة النص وقت التنزيل، زي مثلا مسألة النفسات في العقد. المفهوم اللي هو النفس في العقد ده مثلا على سبيل المثال ده مفهوم بتاع البيئة العربية البسيطة جدا، وإلى يعني يمكن لغاية وقت قريب في الأرياف نفس المفهوم ده كان موجود، وإحنا الحقيقة الواحد يمكن عصره مسألة النفس في العقد دي. مسألة مثلا أحداث تاريخية مرتبطة بوقت التنزيل زي مثلا حادثة بني قريظة، وما قطعتم لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، دي مسائل كلها مرتبطة بالبيئة اللي نزل فيها النص القرآني ولا يمكن إغفالها عند التعامل مع النص القرآني. دي واحدة المسألة الأهم من رأيي، إن إحنا وإحنا بنتعامل مع القرآن هل هنتعامل معاه باعتباره أنه نص مقدس طول الوقت إحنا بنتعبد بيه، بل إنه كمان إحنا يعني وإحنا بنقرأه مجرد قراءة مجردة، إحنا يعني بنحصل من خلال القراءة ديت على نوع من الأجر الديني المجرد. إحنا دلوقتي المسألة ديت علشان إحنا نقربها لمعظم الناس اللي بتتعامل مع النص القرآني، إيه المطلوب علشان إن إحنا نقرب الوجهة النظر إن إحنا بنتعامل في النهاية مع نص حساس جدا، مع نص إحنا إلى الآن حتى المتعلمين يتعاملوا معاه أنه بيحوي جانب من الإعجاز العلمي. يعني بدأنا أن احنا بنتكلم في إعجاز القرآن من ناحية الفلك، وإعجاز القرآن من ناحية الطب، وإعجاز القرآن حتى الحسابي. فالمسألة أن القرآن دخل في كتير من أو تم حشره فيما ليس بموضوعه، المسألة دي مسألة أولا يعني عايزة جهد كبير جدا من حضراتكم في الشرح علشان نقدر نصل بأنه إيه هو مفهوم القرآن المقصود. هل هو هيبقى مجرد نص أدبي، يعني مجرد نص أدبي محض، ولا هو هيبقى نص بيحوي عناصر متعددة؟ وشكرا جزيلا. تفضل إيمان، تفضلي. السلام عليكم. أنا لا مش هعلق على موضوع ضربهن حتى وأنا مختلفة يعني، بس أنا كانت عندي استفسار عن عربي، كلمة عربي هل في كل الآيات هي تشير إلى اللسان العربي أو لسان أهل القوم يعني أو القوم يعني أهل اللغة، ولا في بعض الآيات يعني أنا شايفها ممكن تبقى صفة أو لها معنى آخر، يعني مش معنى آخر يعني بمعنى اللي هو الواضح معناها عربي، يعني واضح مثلا مفصل أو واضح يعني بليغ واضح، هل لها يعني صف يعني معنى آخر؟ لأنها عاملة إشكالية عندي في بعض الآيات بصراحة، مش جاية معي فكرة إنها لغة بس يعني. شكرا. الشكر ليكي. بهاء اتفضل. دكتور عباس، لما اتكلمنا عن الإزاحة الدلالية أو التطور الدلالي، واحنا منطلقين من البداية انه القرآن نص إلهي، ألا يجعلنا هذا نتصور أن هناك ميكانيزم ضابط لهذه الإزاحة الدلالية بحيث أن هي ما تبقاش ما نقعش في المأزق اللي احنا عايزين فيه ده، وحد يتصور أو يختطف الدلالة زي ما بيعملوا الإخوان أو الإسلام السياسي دلوقتي، وإحنا حاليا بنكتشفها وندور عليها ونشوف إيه هي الميكانيزم الضابط لهذه الإزاحة أو هذا التطور الدلالي بحيث أنه ما يشطش عن المنطق الصحيح أو منهج القرآن أو الفكرة الإلهية الأصلية. شكرا لك. أنا عندي مجموعة نقاط يا دكتور عباس بعد إذنك، علشان يعني نوسع الدوائر برضو يا جماعة. في جزء أساسي، مجموعة حاجات بسيطة إضافات يعني بالنسبة لسؤال حازم، نقدر نعتبر الجهود اللي عملها خلف اسمه الخولي من خلال تلامذة. يعني محمد خلف الله خد في رسالة الماجستير آيات الجدل في القرآن اللي هي اتنشرت بعدها بثلاثين سنة بعنوان محمد والقوى المضادة، وطبعا خلف الله خد في الدكتوراه القصص اللي هي حصلت عليها الضجة، وتلميذه الثاني بقى شكري عياد كانت رسالة الماجستير اللي اتناقشت في الخفاء عشان تأثير اللي حصل لخلف الله اللي احنا دكتور عباس اشار اليها الكتاب بتاع يوم الدين والحساب. يعني امين الخولي بقى له تطبيقات كمان لانه كان بيقدم احاديث للإذاعة في نهاية الثلاثينات وفترة الاربعينات، ومن هذه الاحاديث خد مجموعة من الامور ونقشها، بس طبعا المناقشة بتاعتها مناقشة جزئية واتجمعت في كتب، ففي أجزاء منها عن الفروسية وفي أجزاء منها عن الأموال، فكل ده في الأعمال الكاملة لأمين الخولي موجود بعد هذه التطبيقات. عايز أقول كمان بقى بالنسبة للتفسير الأدبي، الناس يعني هيجي الكلام في المستقبل على ما أتصور الدكتور عباس أشار الفرق ما بين الزمانية والتاريخي، أنا بحبش استخدم كلمة التاريخانية والتاريخي. أي تكوين لغوي بيشير إلى الواقع، بيشير إلى لحظة الصدور، بيشير إلى لحظة الخطاب، لكن ليس معنى هذا أنه محصور في إيه؟ أن معانيه ودلالته محصورة في لحظة الإصدار أو الخروج أو الظهور. ما احنا عارفين ان عنتر ابن شداد بيكتب قصيدة في واحدة اسمها عبلة في الوقت الفلاني بالطريقة الفلانية، لكن بالرغم انها محددة في في في في في عبلة بعينها، يمكن انه بهاء حسني يستخدم بيت الشعر بتاع عنتر ابن شداد الان ويقولوا لسلوى، وما زال البيت ينطق ويعبر. يبقى إذن من طبيعة اللغة أن هناك ارتباط باللحظة وفي تعدي للزمن. التطور الدلالي حتى لو الكلمة ظلت كما هي، يعني مثلا لما نقول كلمة الأرض والأرض بسطناها مثلا، الأرض أكيد إحنا فهمنا دلوقتي الكلمة الأرض بالرغم أنها هي برضو بتشير إلى الأرض اللي إحنا بنمشي عليها يعني، بس تصورنا احنا دلوقتي لكلمة الارض من غير ما نضيف شرح عليها هيختلف وهيتطور عن المفهوم من خمس ست قرون لما كان حد يستخدم كلمة الارض باللغة العربية. ده احنا ما بنتكلمش هنا بقى ايه تطور دلالي للكلمة، ده مجرد المفهوم او كلمة العالم او كلمة اي كلمة من الكلمات فهمنا دلوقتي يختلف عن 50 سنة فاتت، مش اقول لك بقى 1400 سنة. فالمعنى لا يأتي، ودي بقى النقطة اللي جت في الكلام الأخير برضو، على ما احنا بنحاول نوصل لمقصد النص، برغم طبعا الوحي القرآني ما كانش نص، ده كان خطابات، ما فيش حاجة مكتوبة يعني، بس ده موضوع تاني. انه المعاني بتاعتها احنا لا نستطيع ان نصل الى مقصد قائل النص، المعنى دائما هو نتاج تفاعلنا احنا مع المقروء. نوع الأسئلة اللي احنا مشغولين بها دلوقتي قد تختلف عن نوع الأسئلة اللي كانت شغلة محمد عبده، فما بالك بقى اللي كانت شغلة الشافعي ولا كانت شغلة ابن عباس. فنوع الأسئلة بتاعتنا يشكل في المعنى الناتج. يبقى إذن المقروء له سياقات والقارئ له سياقات وفي وسائط بينهم. أي تغير في هذه السياقات، سياقات المقروء، يعني احنا مثلا في نص للجرجاني واكتشفنا كتاب لم نكن نعرف عنه الآن للجرجاني مثلا جديد، مجرد اكتشاف الكتاب ده هيغير في كيف نقرأ الجرجاني. النقطة الثانية اللي أنا عايز أشير إليها برضو، النقاط اللي دكتور عباس دخل بيها من ناحية سرد المدرسة والاتجاه سواء من الجرجاني حتى الخولي ونصر أبو زيد والآخر، مهم ندرس الكلام. ليه مهم ندرس الكلام ده؟ لأن ده أولا هو اللي شكل فكر الدكتور عباس أصلا. هو يعني الدكتور عباس ده يعني جه كده من السماء كده، يعني هبط كده وبدأ يفكر في الدرس الأدبي، ما هو بيتشكل عن طريق الكتابات اللي احنا هنتكلم عليها دي. ادي واحد. اتنين، التاني انه الكتابات دي هي اللي شكلت الايه؟ الواقع. يعني احنا لما بنيجي ندرس جهود القدماء يا جماعة مش عشان بس احنا نحولهم لسلف ونقعد نقدس فيهم زي ما دكتور عباس اشار، لا، علشان هو ده اللي شكل الواقع بتاعنا الان. يعني انا بهتم ليه بسيد قطب؟ عشان رؤية سيد قطب موجودة وحية وفاعلة، فبدون أن أتعامل معها وأضعها موضع البحث عشان إيه؟ أي شيء تريد أن تتحكم فيه لابد أن تنتج حوله معرفة. طول ما أنت لا تنتج حوله معرفة هو اللي بيتحكم فيك. ولذلك مهم أن أنت تدرك تحيزاتك هي كمان، لأنها ممكن تبقى شغالة من تحت الإيه؟ السطح. فكرة أن الواحد يبقى محايد حياد مطلق ده كلام غير واقعي وغير إنساني. أنا بس حبيت أحمسكم يعني كده للمرة الجاية. أقول بس حاجة بسيطة كمان، اللقاء اللي جاي هيبقى يوم 8 يناير، لأن احنا طبعا نخش علينا بقى لرأس السنة والحاجات دي كلها، فمش هننفع نتقابل أول يوم في اللي هو يعني السبت الأول من الشهر يعني، فهيبقى يوم 8 يناير، فاحنا كده عندنا 20 يوم. فال 20 يوم ديت بقى في سؤال كانت قالته دعاء بتسأل الدكتور عباس، هل في حاجات تانية أنت عايزها منا؟ أنا بوصل لها بقى سؤاله، لأنه طبعا لما بيتكلم مش هيقدر يشوف كل الشات والتفاصيل وكده. عايز حاجة منا تانية بجانب الكتب اللي انت أشرت إليها. وأنا بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر الدكتور عبد الباسط، وهو بقى اللي هيختم الكلام. ما فيش حد بقى يعلق تاني ولا رفع إيده تاني بقى عشان نقفل ثلاث ساعات يعني. انت عامل ميوت لازم تعمل أميوت. أنا شاكر لكم جميعا طبعا على الاستماع وعلى التفاعل، وشكر كل المداخلات اللي تمت دلوقتي. وأنا بس حابب أقول حاجات أخيرة كده. فكرة القرآن الكريم، أنا أؤمن بأنه ليس كتاب أدبي جمالي فقط، دي قناعتي أو ما أظنه، هو كتاب يحمل رسالة، واختار الشفرة الأدبية لهذه الرسالة ليحمل ليقدم هذه الرسالة. هناك رسالة. القرآن الكريم ليس فن للفن، ولكنه فن ليقدم رؤية للمجتمع ورسالة للإنسانية، وهو الأخلاق كلها داخل القرآن الكريم. وهناك كثير من المعاني المهمة جدا جدا لابد أن تفهم وفق هذه الشفرة أو من خلال هذه الشفرة. ده أمر. الأمر الثاني، أنا بميز ما بين العربية وما بين العرب. العربية ليست عرق، وعندما نتحدث عن القرآن بلسان عربي نحن نتحدث عن العربية. فكرة أن هذا يعمل نوع أنواع الأزمة لأبحث عن دلالات أخرى، أنا في ظني وفي تصوري وفي اعتقادي هو عربي بمعنى اللسان العربي كما يفهم من اللفظ. فكرة الإزاحة، طب إيه الضابط عشان ما يحصلش إزاحة للدلالات والكلام ده؟ أنا هقول حاجة غريبة وكنت نفسي نخليها لقدام شوية، بس ممكن أقولها دلوقتي بإيجاز شوية. هو الضابط على فكرة هو الضمير المعرفي، الضابط هو تصوراتي عن الإله. يعني أنا النهاردة فكرة الإزاحة بتظل موجودة بشكل مستمر. يعني سيد إمام اللي هو أحد المرجعات المهمة للجهاد اللي هو بيتمسك بالحرفية الشديدة، لما جاي يفسر آية لكم دينكم ولي دين في سورة الكافرون، عمل نوع من أنواع الإزاحة الدلالية. يعني قالك ده مش الدين بتاع ربنا، وده مش معناه ان انتوا لكم دين مسيحي وانا ليا دين مسلم، هو الدين الاسلام بس، وانتوا ما لكوش دين اسلام ودين مسيحي. والدين هنا ده معناه معنى لغه ومعنى الخضوع ورفض المفهوم الاصطلاحي. هو عمل هنا نوع من انواع الازاحه، الازاحه الغريبه جدا اللي هو ما كانش بيمارسها في موقف تاني. فانا النهارده هرجع تاني هلاقي ان الضابط هو ضابط ضمير معرفي، وتاني حاجه تصوراتي عن الاله عن ربنا وعن الله الذي انا اؤمن به، يعني هذا التصور اللي انا بحاول اقدمه كمقاربه تتصق مع الله الرحمن الرحيم او لا تتصق مع الله الرحمن الرحيم. ده شيء مهم جدا، والبنيه او النص لغويا يتحمل هذا او لا يتحمل هذا. كثير من التفاصيل هيبقى لها مجالات بعد كده. فكره تلامذة امين الخولي شغلهم كاشف الخولي، ده فكرني بكتاب المفاهيم القرانيه لمحمد خلف الله. كتاب المفاهيم القرانيه محمد خلف الله كتاب مهم جدا، واحنا هنقف عنده في شغلنا واحنا جايين، هجيب منه نموذج واحنا شغالين وهنقول هنرجع له، بس ده هيبقى بعد كده، يعني احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. فكره ان انا اشتغلت نموذج تطبيقي متاثر بيه، اشتغلت وموجود على الانترنت الخلافه وسلطه المفسر، ده شغل يعد برضو بنفس المنهجيه الى حد ما. طب المنهجيه دي هي اللي هنشتغل، وانا حبيت اكتب بها ورقه دلوقتي، لا انا هكتب بشكل تاني، يعني مش شكل تاني بيلغي الاول، ولكن بحس ان انا خدت الجراه ان انا اكتب شيء تاني في منطقه تانية انا كنت حاطه على نفسي انا ما اقربش منها او ما اكتبش فيه مثلا. وفي برضه نظريه الطاعه، ده بحث مشروع على الانترنت برضه متاثر بنظريه الطاعه بين التاسيس النصي والفعل التاريخي. البحث ده وبحث مفهوم الخلافه انا متاثر فيه بالمنهجيه دي، والاثنين يعتبروا ابحاث مرتبطه او ممتده او معتمده على القران الكريم. طبعا مفهوم الزمنيه والتاريخيه وكثير من هذه الاشياء هنتكلم عنها. اللي انا عايز اقوله ان احنا النهارده عملنا يعني شبه يعني بدايه للموضوع، حالة من العصف الذهني، حالة من التفكير المشترك. هنبدأ نقرأ في الكتب، هنبدأ نطرح أسئلة تاني، ونبدأ في موضوعات تانية نتكلم فيها. فأنا أتمنى خلال 20 يوم اللي هم تحددوا كمدة اللي احنا عندنا فرصة اللي احنا نقرأ، يعني أنا سأكتب يعني حوالي يعني الأسماء اللي أنا طرحتها، ولو أنتوا عايزين نتوسع بس أنا مش عايز الدنيا تتهم مننا بس، فخلونا بس نبدأ باللي احنا قلنا عليه دوت. ولو حد خلص وعايز يقرا حاجه تانية في مجال شغلنا اللي احنا هنشتغله في الدوره هتواصل معايا، وانا هبعت هقول على حاجه تانية او ابعت الحاجه التانية لغايه ما نلتقي ان شاء الله. وتحياتي ومحبتي وتقديري وشكرا جدا.